لقاء جديد لنا. العجوز رفعت إسماعيل بقصصه الكئيبة وأصدقائه الشباب بعيونهم المتسعة وفضولهم الناهم إلى كل جديد. لقد جلسنا 30 مرة نصغي لقصص ونرى صورا ونستمع إلى شرائط تسجيل، وفي كل مرة كان هدفنا هو الاستمتاع، الاستمتاع النظيف بلا تنازلات. ضحكنا مرارا وبكينا مرارا وارتعبنا مرارا، لكننا، وهذا هو المهم، أحببنا هذه اللحظات. الآن دعونا نبدأ قصة أخرى. يبدو أنني بعد حلقة الرعب الثالثة قد نلت قسطا لا بأس به من الراحة، راحة تجعل مفاصلك تتصلب وتجعل عقلك كقدمين فارقت الحذاء بعد يوم شاق. إنهما تنتفخان تنبضان ثم يغدو من المستحيل إعادتهما للحذاء بعد ذلك. حسنا، سأحاول أن أحشر عقلي في حذاء القصص مهما كلفني الأمر. أين كنا توقفنا؟ عند العام 1969 بعد قصة عدو الشمس وهذين الكائنين القادمين من عالم الأطياف. يعود الزمن إلى دورته التقليدية، وأعود أنا لألملم ذكرياتي مع وجه فارقته طويلا لكنه لم يتزحزح عن عرش أحلامي قط. إنها لا تشيخ أبدا، كأنما خلقت من فورها. إنها تملك الجديد دائما. إنها تعرف كل شيء عني، ربما أكثر مني. إنها الأم الأبدية والصديقة الأبدية والأخت الأبدية. إنها الحب الذي لا ينتظر حتى نسميه حبا، لأنه هنالك دائما. إنها دائما أخرى ودائما هي، فكيف؟ تلك هي أسطورتها. إنه أكتوبر. يوجد 1000 سبب يدعوني لكراهية الربيع، آخرها أنه ينذر بمرض شاعري الاسم لا نجده في فصل آخر، الرمد الربيعي. لهذا أحب الخريف، ولو تغاضينا عن حقيقة أنه لا يوجد رمد خريفي، يمكننا القول بأنه الفصل الوحيد الذي له مذاق الحزن المرهف والرقة الشفافة، ذلك المذاق الذي لا نجده في فصل آخر. في ذلك الصباح لم يكن لدي ما أفعله، كنت في إجازة قصيرة وقد قرأت كومة الخطابات التي وجدتها في بريدي، ربما باستثناء 2 أو 3. لهذا قررت أن أعني بالشقة قليلا لأحولها من عرين خرتيت، لو كان للخرتيت عرين، إلى شيء صالح للاستعمال الآدمي. هناك امرأة في 50 من عمرها تأتي لشقتي 2 أسبوعيا لتنظفها، اسمها أم أحمد أو أم حسن أو أم شيء ما. المهم أنها شمطاء، وأنها تسلق السمن من البرطمان، ثم الأسوأ، لا تأتي بانتظام. أحيانا تتغيب عني شهرا، لكنها على كل حال لا تموت أبدا. يصر عزة على تسميتها مدبرة المنزل، وهو اسم يليق بلورد بيهاوند باتن، لكنه لا يليق بأم حسن بالتأكيد. وعلى كل حال لا يجب أن ننسى أن عزة هو من أوجدها لي، وهي تسلق السمن من شقته مثلما تفعل معي. لم تأتي أم عوض هذه، فهل أترك شقتي وحالها؟ بالتأكيد لا. شرعت أمسح البلاط وأغسل الملاءات وأبعثر الغبار بشكل متجانس بحيث لا يحتشد في موضع بعينه. كذلك أشعلت الموقد فطهوت بعض الباذنجان وغليت اللبن، أعني أنني وضعته ليغلي. وهنا أعود فأقول إن اللبن السائل ملهم، ألا ترى هذا معي؟ ما أن تضعوه على النار حتى تتداعى ذكرياتك وتخطر لك آلاف الأفكار العبقرية، وتتذكر مواعيد لم تفي بها ومكالمات هاتفية لم تجريها. المهم أن كل شيء يدعوك لنسيان اللبن الذي على الموقد، وتفيق لرشدك لتجد البركان الأبيض يثور بحممه، وتدرك أنك تأخرت 2 مصيريتين. لكني سأخذ حذري هذه المرة. دعنا من كل هذا ولننتقل إلى الجزء المهم في الموضوع. قلت إنني وجدت خطابين في بريدي بقي من كومة الخطابات التي قرأتها، وكان أحدهما بخط أنيق أعرفه جيدا، أما الآخر فكان بالإنجليزية، ولم أحتاج إلى كثير ذكاء كي أتذكر اليد التي كتبت هذا الخط. إنه خط ماجي. سقط قلبي في قدمي وشعرت بقشعريرة تجتاح جسدي. 5 أعوام كاملة يا ماجي، لم أعرف عنك شيئا على الإطلاق. كنت هناك دائما لكن دون أن أراك أو أسمعك. وفتحت الخطاب. In Finchshire, on 12th of September 1969. Dear Rifat, I was glad to know that you were fine. عزيزي رفعت، سرني أن أعرف أنك بخير وأنك ما زلت تلعب دور صائد الخزعبلات الذي يفترض أنك تلعبه. أرسلت هذا الخطاب إلى عنوان عملك وعنوان دارك، آملة في أنك لم تغير كلا العنوانين. أعتقد أنك ليهما صحيح، فأنت لست من النوع الذي يستقيل من مهنته أو يثرى فجأة فيبتاع دارا جديدة. ما أردت قوله هو أنني أعد لك مفاجأة رهيبة، لكنها لن تقضي عليك. أنا قادمة إلى مصر في زيارة سريعة يوم 24 من أكتوبر. أرجو أن تتصل بي لتعرف رقم الرحلة وموعد وصولها، فأنا لا أعرف رقم هاتفك. حتى نلتقي احتفظ بنفسك حيا. أعتقد أنني أستحق مجاملة بسيطة كهذه. بإخلاص، ماجي ماكيلوب. ونظرت غريزيا إلى نتيجة الحائط. إنه 19 من أكتوبر، أي أن ماجي ستكون هنا بعد 5 أيام. ابتلعت بعض النيتروغليسرين كي لا أموت. إن أغنية أم كلثوم الرائعة أغدا ألقاق تعبر خير تعبير عن الموقف، وكيف يتحول الشوق إلى رهبة وإلى رعب يفوق رعب كل المذؤوبين مجتمعين. وهنا حدثت الكارثة. رائحة اللبن المحترق تفعم أنفي. لقد سالف أغرق الموقد ولم يعد باقيا منه في الإناء ما يكفي لإشباع قطة. ألم أقل لكم إنه سائل ملهم سخي بالأفكار؟ تركت كل هذا وارتديت ثيابي واتجهت إلى السنترال، وانتظرت دهرا حتى جاءت مكالمتي مع إنفيرنس شاير. كان هذا وصوتها يتسرب عبر سلوك الهاتف وعواصف الكهرباء الاستاتيكية، لكنه هو. ألو ماجي، أنا لا تطل الكلام يا مسكينة، فأنا أعرف سعر المكالمات. سأصل يوم 24 من أكتوبر في 6 مساء على الرحلة رقم 10. هذا كل شيء، وداعا. وانتهت المكالمة. ما زالت عملية جدا هذه الفتاة. كان علي أن أقوم بعدة أشياء في وقت واحد. أولا توجهت إلى فندق فحجزت غرفة باسمها. إن العبء المادي لصاحق على كاهلي، لكن ليس بالمال وحده يحيا الإنسان. ثانيا ذهبت لأبتاع بذلة أنيقة وربطة عنق وقميصين. أعرف أن البذلة الزرقاء ما زالت تؤدي عملها وتجعلني فاتنا، لكنها بدأت تبلى قليلا. ألا ترى هذا معي؟ ثم إنني كنت أرتديها في زيارة اسكتلندا إياها منذ 5 أعوام. ثالثا ذهبت إلى الحلاق ليهذب لي الشعر الثائر المتبقي على جانبي جمجمتي، ولا بأس بحلاقة ذقني عنده. ورحت في تعاسة أرمق هذا الوجه المريع الذي يرمقني بتعاسة مماثلة من جانب المرآة الآخر. لا شك أن الوقت أضيق من إجراء جراحة تجميل أو زرع شعر. ولكن لماذا أقلق؟ ماجي قالتها يوما، إن المرأة تحب رجلها ليس لأنه أقوى رجال ولا أوسمهم ولا أغناهم، بل لأنه هو. هل تفهم هذا؟ لأنه هو بضعفه وقوته، بهزاله وربه وضيق شرايينه التاجية. يا سلام، ما أبدعك يا ماجي أيتها الفيلسوفة الجميلة. هذا هو نوع الآراء الذي يروق لي. من الغريب، صدق أو لا تصدق، أنني حين فكرت في هذا شعرت أنني أجمل. وجهي في المرآة صار أكثر قسامة. يبدو أن إيليا أبو ماضي كان على حق، ويبدو أن القبح هو شعورك بالقبح فعلا. رابعا، لا بأس طبعا من إعداد جولة سياحية لا بأس بها. الأهرام، المتحف المصري، الإسكندرية، كلا، ميزانيتي لا تحتمل الأقصر وأسوان، أرجوك. فلنتظاهر أمام ماجي أنهما غير موجودتين أو أنني لم أسمع عنهما قط. لكني لم أكف عن التساؤل بينما أعد كل هذا، لماذا هي آتية؟ لماذا بدأ خطابها مقتطبا وحديثها متحفظا؟ هل كل شيء على ما يرام حقا؟ لقد مات أبوها السير جيمس ماكيلوب منذ عامين، قرأت الخبر في إحدى دوريات أمراض الدم، وعرفت بعدها أنني لن أرى أستاذي العظيم أشيب الشعر كث الحاجبين طويل السالفين أبدا، الرجل المهذب الأرستقراطي الذي يفيض كبرياء وعلما. حاولت الاتصال بهم مرتين وأرسلت خطابا لا أدري إن كان قد وصل أم لا، ثم نسيت الأمر تماما. بالتأكيد ماجي أيضا قد صارت أفضل. هل تزوجت؟ معلوماتي تقول إن هذا لم يحدث، يبدو أن خطبتها قد فشلت لأسباب لا تتعلق بحسدي وحزني، وهذا يعني ببساطة أنها وحيدة مثلي، وحيدة كسمكة المقاتل السيامي أو كأفعى في قبو قصر. أمال مجنونة تتوثب في صدري. إن الغد يحمل وعودا كثيرة. ولد إسماعيل، أنت اللي دقيتي جرس مستر إزت، أنت عارفه إنها كل يوم تنام للظهر؟ تقولها مدام ماجي بلهجتها العربية المبعثرة وهي تقف بمريولة المطبخ على الباب، ودموع ومخاط البصل الذي كانت تقشره يغطي وجهها. فيقول لها إسماعيل الصغير وهو يزيح غصلات شعره الأشقر عن وجهه، عشان شكلي مخيف مامي، ساعات بحس إنه وحش بياكل البني آدمين. It's okay إسماعيل، أبوك زمان كانت تفكر نفس الحاجة دي. يلا تعالي هنا. ابنة السير جيمس ماكيلوب تقشر الكوسة وتخرط البصل بانتظار عودة زوجها المحبوب رفعت إسماعيل من العمل. وأفيق من أحلام اليقظة ربما بفعل هذه البعوضة التي لسعت قفاي، فأعود إلى وعي وإلى تساؤلاتي. لماذا بحق السماء قررت أن تزور مصر فجأة؟ ولم أكن أعرف بالطبع أن زيارتها تحمل لي أياما رهيبة، أياما جديرة بأن أحكيها لكم. وفي المطار وقفت محاولا منع نفسي من الفرار كالأرنب. في البدء لمحت العربة التي يعلوها تل من الحقائب، ثم لمحت شعرا أشقر ثائرا وعوينات سوداء، ثم بدأت أدرك أنني أرى فتاة هشة رقيقة يمكنها أن تمشي فوق العشب دون أن تثني منه عودا واحدا. واحدة فقط في العالم ينطبق عليها هذا الوصف. هرعت مرتبكا لأعاونها، لكنها قالت في لهجة رسمية متعجلة وهي تواصل دفع عربتها، هلو رفعت، إز يور كار؟ هاي رفعت، هل سيارتك قريبة؟ توليت لاهثا دفع العربة وأشرت لها في اتجاه ما. هاو ار يو، كيف حالك يا ماجي؟ بخير يا رفعت، بخير. واستقرت جواري في السيارة. ما أغرب السنين، كلما لقيت ماجي شعرت بأنني أبدأ من جديد، فها هي ذي سائحة شقراء أخرى لا تمت لي بصلة، متحفظة قليلا، باردة إلى حد كبير. هل هذه ذات الفتاة التي توسلت إلي كي أبقى معها حين وقفنا ذلك اليوم في قصر أبيها أنتظر الرحيل معه إلى أدنبرا؟ لحظات من الصمت وهي ترمق معالم طريق المطار من النافذة. هنا أدركت أن جزءا لا بأس به من برودها ناجم عن هذا الاختراع المقيت، المنظار الأسود، فهو يصلح لضابط يريد أن يرهب اللصوص، لكنه لا يناسب صديقا يرمق صديقه. ماجي، could you take these glasses off؟ ماجي، هل خلعت هذه؟ إنها تجعلك سمجة قليلا. نظرت لي هنيها ثم مدت يديها إلى وجهها لتنتزعها. عندها عرفت أنني ظلمتها، لم تكن ترتديها على سبيل الألاطة إن جاز لي التعبير. كانت ترتديها لأن مقلتيها حمراوان بلون الدم. مر النادل قرب مائدتنا فرفعت يدي في أناقة كي يأتي، لكنه لم يفعل. ترقعت بإبهامي وسبابتي فلم يستجب. هذه هي مشكلة الدائمة، إنهم لا يعبؤون بمناداتي إياهم أبدا. أصدرت وسوسة من بين أسناني فاستدار في ضيق وجاء إلي. أمر كوباية ليمون، ولو لك خليهم كوبايتين. حاضر، بس يا ريت تاخد بالك إن مش قطة عشان تبسبس لي. وانصرف تاركا أذني محمرتين خجلا، ولم تلحظ ماجي الموقف لحسن الحظ، لأنها كانت تفتح وتغلق منظارها مرارا شاردة الذهن. سألتها بعد برهة: هل هو إيوان فريزر؟ نعم، كان دائما حولي يحاول أن يثبت لي أنني أحتاج إليه، وفي النهاية قبلت خطبته. لكن انطباعنا الأول عن الناس يكون صادقا غالبا، فإن فريزر مهرج كبير يبهرك في أول لحظة، ثم لا تلبث أن تجده خاويا ونذلا، وكان لابد أن ننفصل. لم أتصور لحظة أنه هو ولا أنا، لكن الوحدة والخوف من الغد يجعلان المرأة يقارف أمورا غريبة. ثم جاء الليمون فجرعت جرعة كبيرة من كوبها وأعادته إلى المنضدة وأردفت: كنت غارقة في أبحاثي، وفي لحظة توفي والدي وصرت وحيدة جدا، وبالطبع لم يتفضل السيد رفعت بالاتصال بي أو حتى مراسلتي طيلة هذه السنين. كان خطابك الأخير جافا، قلت أنك خطبت، وشعرت أن هذا يعني ألا مكان لي في حياتك بصورة مهذبة، إلى جانب أنني شعرت أنك تتشفين بشكل ما. لا أظن أنك تلومينني على هذا. قلت إنك ستذكرني أبدا، وحتى تحترق النجوم، وحتى وهنا انهمر المطر من عينيها من جديد. عزيزتي ماجي، لقد اعتدت أن تكوني أنت الطرف الأقوى الذي يعرف ما ينبغي عمله. إن روحك مثقلة بالأحزان والحيرة الآن، وهذا يجعلني في حالة عجز وارتباك. حين يطلب الآخذ أن يعطي تتملكه الرهبة. منذ متى تطلب الشمس منا الدفء؟ وعدت أتأملها، ذات الشعر الأشقر الذهبي، ذات العينين الزرقاوين الواسعتين، لكن شيئا ما لم يعد كما هو. ولا أعني بذلك أثر السنين، فالزمن يكتفي بالنسبة لماجي بحمايتها، بإزالة الغبار عنها، وربما بعد 30 سنة يمكن أن تبدو كامرأة في 40 من عمرها، ربما. بعد هنيها سألتني: هلا رحلنا؟ الحق معك، لابد أن السفر قد أنهكك. أخرجت ورقة عملة دسستها تحت الكوب ونهض، وفي عفوية تأبطت ذراعي ونحن نغادر المكان. شعرت بحنان غامر يغرق روحي. ما زال بوسعي أن أمنح هذه الشمس الكاسفة بعض الدفء. هل سأقيم في شقتك؟ نحن في مصر لا أدنبرا. لقد حجزت لك غرفة في فندق. ومتى أراك ثانية؟ أعطيتها رقم الهاتف ووعدتها أن أمر لأخذها في 10 صباحا بعدما تقضي ليلة مريحة، وغدا ربما تكون أفضل حالا. وفي بهو الفندق قالت لي وهي تداعب مفتاح غرفتها بأناملها: لا تتأخر يا رفعت، فأنا بحاجة إليك. لن أتأخر يا ماجي، يمكنك أن تراهني على ذلك. الأهرام تتوهج في ضوء شمس الخريف ساحرة الجمال. حولنا يحوم المترجمون وأولئك الفتية بخيولهم وجمالهم. جمال أستاذ، حصان أستاذ، فضل يا باشا. شعرها يتوهج في الشمس هو الآخر كالذهب، وقد احمر خداها انفعالا وإرهاقا وسرورا. ورحت ألهث فوق الطريق الوعر المنحدرية. سألتني في حماس وهي ترفع الكاميرا إلى عينيها: أين الكرنك يا رفعت؟ أريد أن أراه. أعوذ بالله، ما الذي ذكرها بما كنت أحاول ألا أذكرها به؟ إن نشرات السياح هذه تثرثر أكثر من اللازم. الكرنك من الصعب زيارته الآن، إن السد العالي كما تعلمين. وأظن أن معبد فيلا هو الذي يقع في بل الكرنك. صدقيني من المستحيل أن نزور الكرنك لأسباب قوية. وهكذا استرحت من هذه السيرة، لكنها عادت تتحدث عن الرامسيوم وعن أديرة الصحراء. مشكلة مصر هي أنها تعج بالآثار حقا، ومن المستحيل أن تتحمل ميزانيتك رؤية كل هذا ما لم تكن مليونيرا أو مرشدا سياحيا. المهم أن اليوم مر بسلام والحمد لله، وجلسنا نرمق الشمس الغاربة كأنه مشهد من فيلم عربي سخيف. لم أنس لحظة أنني لا أبدو كفرسان الأحلام، لكن من يملك إبداء هذا الرأي ما دمنا سعيدين أنا وهي؟ سألتني عن أحوالي طيلة هذه الأعوام، فحكيت لها عن وايدة وعن كل الأهوال التي عشتها منذ حاصر الزومبي سيارتنا إلى أن غادر أشت منزلي، وهي تستمع بين مصدق ومكذب. ثم قالت وهي ترمق الشمس: سمعت عن ما حدث لتابثة وزوجها؟ حاول أن يخدعني بقصة ملفقة عن رأس ميدوسا، لكنني لم أكن سهل الهضم. كانت شيطانة موهوبة، فليرحم الرب روحها. ماذا قلت؟ ليرحم الله روحها. هل أعدمها اليونانيون؟ بالطبع لا، لقد ماتت في السجن. هل كانت مريضة؟ بالطبع لا يا رفعت، تابثة كانت بصحة جيدة تماما، لقد وجدوها مقتولة في زنزانتها. يبدو أن هناك من يهوى فصل الرؤوس عن الأعناق، وقد وجدها مناسبة لهذه الهواية. يا للهول، من هو؟ لا أحد يعرف. هذا هو اللغز الذي جعلني أفر من داندي، بل وأفر من أوروبا كلها. إنني أحاول إنقاذ عنقي الخاص. ماجي، هل تعنين أنك في خطر؟ نعم يا رفعت، خطر دائم. في هذه المرة جلسنا في أحد المقاهي السياحية في حي الحسين. المقهى دافئ من الداخل، معبق برائحة التمباك العطرة، وثمة شيء ناعس في الجو يغريك بأن تغمض عينيك وتنام. هناك مطرب يضع ساقا على ساق، وقد أراح العود على فخذه، وراح بصوت مشروخ بعض الشيء يدندن أغنية لأم كلثوم. نظرت ماجي إليه ورشفت جرعة من الشوكولاتة الساخنة. الليل والسماء والنجوم وقمر قمر سهر. What is he saying؟ ماذا يقول؟ يتحدث عن الليل والقمر وأشياء من هذا القبيل. إن الترجمة تفسد الأمر برمته، فأم كلثوم مزيج خاص لا يفهمه سوى عربي، مثلها مثل صوت الشيخ رفعت قبل الإفطار في رمضان، وصوت التكبير صباح العيد، ومذاق الشاي بالنعناع في الحقل عند الغروب. سألتها وأنا أرشف القهوة: والآن ما هو الخطر الذي تتحدثين عنه؟ لم تكن تابثة هي أول من مات، ولن تكون الأخيرة. ماذا يدعوك للظن؟ إنها تلك المكالمات الهاتفية، لقد بدأت بعد وفاة أبي. كنت أحيا وحدي في قصر الأسرة في إدفيرن الشير، الوريثة الأخيرة وآخر سلالة ماكيلو. إن من سوء الطالع أن هذه الأسرة العريقة التي تعود إلى عصر مكبث تنتهي بي أنا، ولن يحمل أحد على الأرض اسم ماكيلو من بعدي. أنت تعرف أن القصر واسع ومخيف، وقد فعلت الوحشة مفعولها في حالتي النفسية، فصرت أغادر القصر أكثر الوقت أو أقيم في غرفتي لا أبرحها. إن جراهام رئيس الخدم يعرف كيف يدير الأمور بحنكة، ومعه ميسيس أوركهارت مدبرة القصر، وهي إنسانة كريمة المنشأ. لكني لم أستطع قط أن أشعر براحة معهما. كان هناك حل واحد، هو أن أتزوج، لكن الأمر لا يتم بالضغط على زر. ثم إنني لو أردت 100 زوج على شاكلة فريزر لوجدت، فالكل يحلم بميراث أسرة ماكيلو بالأسطوري الذي هبط على الوريثة البلهاء. إن العثور على زوج ليس نذلا وليس لصا وليس مدعيا أو رقيعا أو مغرور، لأمر عسير بعض الشيء في هذا العالم. أنا أعرف واحدا. هكذا مضت حياتي، كنت أراسل أصدقائي القدامى وكونت صداقات جديدة، ربما أهمها مع مهندس يدعى أندرو ماكفرسون. كل الإسكتلنديين اسمهم أندرو، ولا أدري كيف تعرفونهم من بعض. كما نحسب نحن الغربيين أن كل العرب اسمهم محمد، إنه اسم شائع لا أكثر. إن أندرو رجل لطيف المعشر يا مهذب، لكنه لا يرغب في الزواج، على الأقل مني. وهناك طبيب يدعى ويليام، وعارضة أزياء اسمها إليستري، وهي مجموعة لا بأس بها. لكن اليوم ينتهي على كل حال، ولا بد أن تعود إلى قصرك الخاوي العامر بالأشباح لتنام في فراشك البارد وتقرأ قصة لديكنز حتى يغلبك النوم ويسقط الكتاب من يدك. كل هذا كأنه حلم. أحقا هي معي هنا في عالمي الخاص. أشياء كثيرة أريد قولها لكنها تبخرت. عواطف كبيض في كيس ورقي هشم بعضه بعضا، فلم يبق من عواطفي إلا مزيج لا أفهم ما هو. كانت حياة هادئة على كل حال، لكن لم وماجي عملية جدا تواصل الكلام بذات النغمة التقريرية. رفعت، أنت لا تصغي إلي. لا، أنا معك. أحيانا يحسبني الناس شارد الذهن ويكونون على حق. كنت أقول لك إنني تلقيت المكالمة الأولى في 11 مساء أحد أيام مايو. لا أذكر النص حرفيا، لكنه كان صوت رجل يتحدث بنبرة عادية مهذبة، لا بذلك الصوت المبحوح الخشن الذي يتحدث به من يعاكسون بالهاتف متظاهرين بأنهم مرعبون. كان يقول بلهجة عادية جدا إنهم 7 لا 8 لهم، تعرفين عن أولهم في اليوم السابع. كلام غريب، هل تفهمين حرفا من هذا الكلام؟ وقتها لم أفهم، كان كلاما مقفى كالشعر، ورأيت أنها دعابة سخيفة. إن العالم مليء بالحمقى كما تعلم. بعد هذا بأسبوع، أي في اليوم السابع، وجدوا جثة جون ماكارثر وراء مقود سيارته، وكان هناك خرطوم يقود الغازات الخارجة من العادم إلى داخل زجاج السيارة الموصد بإحكام بقطع من القماش. إنها تلك الطريقة القديمة للإعدام بأول أكسيد الكربون. كثيرون ينتحرون بهذه الكيفية، لكن وضع الجثة وطريقة سد ثغرات العربة تدل على أن الحادث جريمة قتل، جريمة تمت بعد تخديره طبعا. هل تتحدثين عن ماكارثر؟ زميلنا في الجامعة؟ من سواه؟ هذا الشاب الوسيم الذي كان يملأ الدنيا مرحا وحبورا، لقد مات ببساطة ولم يعد كائنا. والمشتبه فيه؟ لا أحد، لا بصمات، لا أثر لشيء وحيد لعين. ثم إنها توقفت وراحت تتأمل المكان حولها، وأشارت كطفلة منبهرة إلى نرجيلة تركية فاخرة الشكل وسألتني: لماذا لا تدخن هذه؟ كدت أضرب كفا بكف. هذه هي ماجي ذات الألف اهتمام، تتحدث عن الموت ثم عن النرجيلة بنفس الحماس. قلت لها: It's a very complicated way to إنها وسيلة معقدة جدا للانتحار بالدخان، السجائر تؤدي الغرض ببساطة أكثر. أرجوك أطلب واحدة. ليكن يا ماجي هانم، لن يكون هذا أغرب طلب أقوم به لك. وشاءت النرجيلة فرحت أسحب منها أنفاسا متتابعة أمام عيني المبورتين، ثم نفذت سحابة الدخان ووضعت المبسم جانبا كأنما أقول لها: هل استرحت الآن؟ أكمل القصة إذن. مرت فترة حزن لا بأس بها، ثم عادت الحياة إلى دورتها. وبالطبع لم أجد شيئا مريبا يربط بين ما حدث وبين المكالمة، لكني تلقيت بعد هذا مكالمة هاتفية مماثلة. قال لي المتحدث الرزين إنهم 6 لا 7 لهم، تعرفين ثانيهم بعد 6 أيام. طبعا رحت أصرخ وأتساءل وأطلقت عشرات من من المتحدث وكف عن هذا السخف، لكنه كان قد أنهى المكالمة. وبعد 6 أيام وجدوا جثة هيلين بلاكلي. يا إله السماوات، أتعنين هيلين بلاكلي التي؟ نعم، هيلين بلاكلي صديقتنا التي تدرس المحاماة. لكن هذا، نعم كانت إنسانة سيئة، لكني لو تمنيت أن يحترق كل السيئين الذين قابلتهم في حياتي لتحول العالم إلى موقد كبير. لم أكن أحب لها أن تتحول إلى الجثة المتفحمة التي وجدوها، ثم إن الحبال التي قيدتها تدل على أنها كانت حية حين. أين وجدوها؟ في حوش خردة قرب جرامبيان. لقد كان خاتمها هو الذي جعلني أتعرفها. هل تعنين أن كل هؤلاء الضحايا من شلة الجامعة؟ شلتنا؟ هذا هو ما يمكن استنتاجه عند هذه النقطة، لكني كنت أكثر حمقا مما أظن، فلم أربط هذه الحادثة بالمكالمتين السابقتين. ثم جاءت المكالمة الثالثة بعد شهر. خمسة لا سادس لهم، تعرفين ثالثهم بعد خمسة أيام. هو ما تقول، وعند هذا الحد كان لابد لي أن أتحرك. اتصلت بسكوتلاند يارد وأخبرتهم بكل شكوكي. لم يكن عندهم ما هو أفضل من مراقبة جهاز الهاتف الخاص بي. قلت لهم أن يراقبوا أفراد الشلة، لكن الأمر بدا لهم سخيفا. لقد تفرقت شلتنا في كل مكان، فما هو الدليل المقنع الذي يبرر تبديد أموال دافعي الضرائب من أجل وهم كهذا؟ وبالطبع لم يكن وهما. من مات بعدها؟ لم يمت أحد، إلا أنني قرأت في التايمز خبرا قصيرا عن موت تابيثا في سجنها باليونان. لقد أوشك الأمر على أن يسبب أزمة دبلوماسية، فما دام هؤلاء اليونانيون لا يعرفون كيف يحمون الإنجليز في سجونهم، فمن الأفضل أن يعيدوهم إلى بريطانيا. إنها نعرت بنات الإمبراطورية هذه. إذا كنت سأذبح فليكن هذا بسكين إنجليزية لا بسكين من سكاكين القارة. بعد هذا جاءت المكالمة الرابعة. كانت تقول ذات الكلام، أربعة بلا خامس، سأعرف الرابعة بعد أربعة أيام. ومن الرابع؟ هل هو ألفريد؟ أرجو ألا يكون ريتشارد ماكنزي. كان هو ألفريد حقا، مات غرقا في حمام السباحة في داري. توجد عصا خشبية طويلة جوار الحمام، واضح أنها الوسيلة التي تم استعمالها لإرغامه على البقاء تحت الماء. يا للبشاعة، لماذا لا يطلق عليهم الرصاص وينتهي الأمر؟ ثم هل توصل رجال الشرطة إلى مصدر المكالمة؟ بالطبع لا، إن الحمقى فقط هم من لا يتصلون من هاتف عمومي ليهددوا ضحاياهم. أنت تعرف الإجابة. على كل حال، بدأ رجال سكوتلاند يارد يهتمون حين قلت لهم إن الضحية الخامسة لن تخرج عني أو عن ريتشارد ماكنزي أو إليزابيث. وحين تلقيت المكالمة الخامسة، ثلاثة لا رابعة لهم، تعرفين عن الخامس بعد ثلاثة أيام. عندها تحرك رجال سكوتلاند يارد المرعبون، إنهم يعرفون كيف يجعلون حياتك جحيما. استجوابات، وشرطي خارج غرفة نومك وفي مدخل دارك، ثم مراقبة صارمة لكل المذكورين، إليزابيث وماكنزي. كلا، لم يكن ماكنزي موجودا، لأنه كان في اليابان يجري صفقات تجارية معينة. على كل حال، لقد وجدوه اليابانيون مشنوقا في غرفته. كلا، لم ينتحر، لأن آثار المقاومة كانت واضحة لأي أعمى. فإن سفاحنا لهو سفاح غير عادي، سفاح يلاحق ضحيته عبر البحار ويظفر بها في الوقت الذي يحدده هو. وبعد هذا ماتت إليزابيث طبعا؟ لا، لم تمت، لأن رجال الشرطة قد جعلوها تنتقل إلى ليفربول وهي تحت حراسة مشددة حقا. ثم إن الرجل لم يتصل بي، يقول خبراء سكوتلاند يارد إن هذا الطراز من السفاحين يؤدون مهمتهم طبقا لطقوس خاصة أقرب إلى الطقوس الدينية، لابد من الاتصال بي وإلا فلن تتم الجريمة. هكذا قال لي البروفيسور كينغسفيلد، وهو خبير في هذه الأشياء القذرة. واقترح رجال سكوتلاند يارد علي أن أذهب بعيدا إلى حيث لا يجدني ذلك الوغد. نصحوني كذلك ألا أرد على الهاتف إلى أن أسافر. لهذا فكرت في مصر وفي رفعة الكهل. مدت يدها لتلمس يدي، عود ريحان فوق صخرة هرمة. أنت آخر من أثق به في العالم يا رفعت، ألا تفهم هذا؟ أنت جزء من روحي ذاتها. إن حالة بارانويا مخيفة حقا تنتابني. لم أعد أثق بأحد، جراهام، ميسيس أوركهارت، أحدهم سيقتلني، أحد الخدم، إليستري، ويليام، أندرو، ماذا أعرف عن أي واحد منهم؟ واحد فقط أعرف أنه أحبني حقا، أعرف أنه يقبل الموت كي لا أموت، بل ويقبله كي لا تصاب بالزكام. أعرف هذا، وكنت أنت أول من فكرت فيه حين اقترحوا علي السفر. لم أكن أملك وسيلة سوى الخطابات للأسف، لكني كنت أعرف أنك سترد علي سريعا قبل أن يتصل. هل تعتقدين أنك السادسة؟ في سكوتلاند يارد دار السؤال ذاته، وقد رجحه أنني سامعت ما دمت أتلقى هذه المكالمات ولم يتلقاها سواي. إذن لابد أن تنتهي السلسلة بي. ها إن إليزابيث هي الضحية السادسة حتما. نظرت ماي إلى المطرب ثم سألتني بشكل عابر: ماذا يقول الآن؟ يقول أنه لا يعرف كيف يصف لحبيبته حاله قبل لقائها. هذا الوقت كان يكفيني لسماع 10 ألبومات لفريق البيتلز. هذا هو الشرق، فلا تحاولي فهمه. أنت لن تحبي أم كلثوم إلا حين تصيرين عربية لحما ودما. والآن فلنعد لسفاحك هذا. من المؤكد طبعا أنه سيقتل إليزابيث بالرصاص أو يرميها من عل. قالوها أيضا في سكوتلاند يارد إن القاتل لا يكرر أساليبه، وقد استعمل الخنق بالغاز، الحرق، قطع الرقبة، الشنق، الغرق. إذن لم يبقى له من وسائل سوى الرصاص أو السقوط من أعلى. هناك السم طبعا، لكن مزاجه السادية لا يوحي بأسلوب رقيق كهذا. ما المضحك في كل هذا؟ أضحك من موقفنا. حقا إنني لنحس. بعد كل هذه الأعوام نلتقي في مكان شاعري نصغي لغناء أم كلثوم، فعما يكون كلامنا عن الذبح والحرق والخنق؟ مستحيل أن يعيش رفعت إسماعيل حياة طبيعية هادئة. لقد صار هذا من هواميس الكون. هذا حق، لقد صرت أنا قصتك الجديدة. ترى كيف ينتهي كل هذا؟ وهل تعود حياتي كما كانت؟ زي الليلة. أنا لست قويا كأبطال الإغريق. أنا لا أطير ولن أدخل مشاجرة مع رجل آخر مهما كان ضعيفا إلا وقد تهشم وجهي، ومع ذلك تحبينني. لست عداء ولا ملاكما، لست موسيقارا أسكب ألحان حبي في أنغام يسمعها الناس ويتساءلون من هي تلك المحظوظة. لن تري صورتي في كل الصحف مقرونة بالمديح لتقولي لصاحباتك هو ذا رجلي، ومع ذلك تحبينني. حتى في عالم الطب أنا لست ماكس ليبمان ولا ويليام أوسلر. إن الأشياء التي أعجز عن عملها لتملأ 10 مجلدات ضخمة. أنا لن أنقذك من الغرق لأني لا أعرف السباحة، لكني سألقي بنفسي في الماء لأغرق قبلك. أنا لن أصارع أسدا، لكني سأموت بأنيابه قبل أن يلمسك، ومع ذلك تحبينني. غريبة أنت، وذوقك أغرب، لن أفهمك أبدا، لكني سعيد وفخور، وهذا هو كل ما أستطيع قوله الآن. أيام مرت كأنها الحلم. كنت سعيدا كثعبان فرغ من التهام فأره الصحراوي، أو طفل في متجر حلوى. في الصباح نرى شيئا جديدا، لا يهم ما هو، لكنه جديد. أعيد اكتشاف سحر النيل والهرم والمتحف المصري والإسكندرية والناس. لابد أنه أسبوع كامل قد مضى علينا. وفي تلك الليلة أوصلتها إلى الفندق، قالت وهي تداعب مفتاحها: Good night رفعت. عمت مساء يا رفعت، لا تتأخر غدا. ككل ليلة تقولها وككل ليلة أعدها. وأعود إلى داري سعيدا، يشتمني سائق السيارات الأخرى وأنا سعيد. يدون شرطي المرور رقم سيارتي وأنا سعيد. تؤلمني ساقاي وأنا سعيد. يمكنني فهم شعور جين كيلي وهو يغني تحت المطر حينما نظر له الشرطي شذرا فلم يجد تفسيرا سوى إنني فقط أرقص وأغني في المطر. وحين دخلت الدار أعددت لنفسي قدحا من الشاي وجلست أدون ما حدث طيلة اليوم بالتفصيل. لا أريد أن أنسى حرفا من كل هذا. هنا دق جرس الهاتف. منذ أيام كف جهاز الهاتف عن أن يكون وسيلة لملاحقتي بالكوارث في عقر داري. إن ماجي تستخدمه كثيرا لتثرثر قبل أن تنام، لتقول لي إنها سعيدة وإنها ممتنة لي، ولتوصيني أن أنام جيدا وأن أشرب التليو لأهدئ أعصابي الثائرة دوما. رفعت السماعة أنتظر سماع البلابل تغرد. كانت البلابل هناك لكنها لم تغرد، كانت تعوي في جنون. رفعت هيكو، رفعت، لقد اتصل بي. مساء الخير يا ماجي، قلت لك أن مندوب شركة السياحة سوف... أنا أتحدث عنه، عنه. ماذا؟ المتحدث الرزيني؟ يا نعم، قال لي اثنان لا ثالث لهما، تعرفين عن السادس بعد يومين. كيف؟ هل هو؟ ماجي، هل أنت واثقة مما تقولين؟ مثلما أعرف أنني أنا. رفعت، إنه قريب مني جدا. هل هناك من يعرف أنك في هذا الفندق؟ لا أحد سواي وسواك. ثم إن المكالمة لم تأتي من إنجلترا، إنها من القاهرة، لقد تأكدت من هذا بنفسي. إذن هو قد جاء خلفك. دعينا نناقش الأمر في الصباح، إن شيئا لن يحدث قبل يومين، لما لا تحاولين النوم الآن؟ بحق السماء، أتحسب أنني قادرة على النوم بعد هذا؟ إن أقراص الفاليوم صالحة تماما، وإن لم تجد فهناك السم، لكني غير متحمس له لأسباب يطول شرحها. تبا لك. ووضعت السماعة في عصبية، يبدو أنني بالغت في المزاح قليلا. ليس من الأمور المستحبة أن تعرف أن سفاحا يحوم حولك ويعرف رقم هاتفك، كان علي أن أقدر هذا. المهم، نهضت لأضع قرصا من النيتروغليسرين تحت لساني، يبدو أن إمداد الدم لعضلة قلبي لا تناسبه أخبار كهذه. إنه هنا، يعلم الله كيف ومتى جاء إلى مصر، لكن خطرا داهما يهدد حياة ماجي بعد يومين، خطر بنسبة 50%. ما زال من الممكن أن يكون الكلام مخصصا لإليزابيث، وفي قرارة نفسي تمنيت أن يكون ذلك صحيحا. في الصباح قابلتها، وكانت كما تتوقع في أسوأ حال. كنا جالسين في السنترال بانتظار مكالمتها لإنجلترا. رفعت، هيز أفتر. رفعت، إنه خلفي، يعلم أنني جئتها هنا، ويعلم الفندق الذي أقيم فيه، ويعرف رقم غرفتي. يجب أن يعرف أنه اتصل، وأن يضعف الحراسة على إليزابيث البائسة، من يدري. ما دام يتصل من مصر فمن المؤكد أنك أنت القادمة لا إليزابيث، يمكنك الاطمئنان إذن. صحيح، شيء مطمئن، أشكرك. هنا جاءت المكالمة بعد دهر كالعادة، فهرعت إلى الكابينة وفتحت لي لأدخل معها، وبيد مرتجفة تناولت السماعة. انطلقت في الكلام بإنجليزيتها الصميمة حتى إن ربع ما تقول كان يفوتني. حين يتحدث الإنجليز إلى سواهم يتعمدون إظهار مقاطع الكلام والضغط على الحروف، لكن حين يتحدثون فيما بينهم يلتهمون نصف الحروف باعتبارها شيئا يؤكل. فهمت أنها تطلب المفتش جيرهارد في الإدارة، تخبره بأنها تلقت المكالمة السادسة. تصمت، تهمهم، تقطب، أرمقها في اهتمام. لا أدري حتى اليوم إن كانت جميلة أم لا، المهم أنني أهيم بكل ملمح من ملامحها وكل تجعيدة على جانبي فمها، وهي تتابع المحادثة باهتمام. سمعتها تملي رقم هاتفي ثم تقول للمتحدث مرارا: إذن هو كذلك. ثم ودعت المتحدث ووضعت السماعة ولم تنظر لي. هيا بنا. وغادرنا الكابينة إلى الهواء البارد بالخارج. عطست مرتين ثم سألتها وأنا أتمخط في عناية: هل من جديد؟ أنباء مهمة جدا، إن أحد أصدقائي أندرو بالذات قد غادر المملكة منذ أيام. من المصادفات الغريبة أنه قرر فجأة أن يستمتع بشمس مصر في الشتاء. لما لا؟ إن جو مصر المشمس في هذه الفترة بالذات لهو. رفعت، أحقا لا ترى ما يريب في هذا؟ هناك من يعرفني وهو موجود في مصر الآن، يمكن القول دون تردد إنه هو أندرو ماكفيرسون نفسه. معنى هذا أنه هو قاتلك المتسلسل؟ لا أعرف سوى حقيقة واحدة، لا يوجد في مصر كلها من يعرف كل شيء عني سواك وماكفيرسون هذا. وهل هو يعرف أنك في مصر؟ لا أحد يعرف. قلت لرفاقي والخدم إنني ذاهبة إلى سان موريتز للتزلج، فإن الموسم لم يحل بعد، لكنهم لم يلاحظوا. على كل حال يمكن اكتشاف الحقيقة بسهولة. قال لي المفتش أن أخذ حذري أو أعود إلى المملكة فورا، لكني برغم هذا أشعر بالأمان هنا أكثر. هل أندرو هذا مقبول؟ أو لدي من الأسباب ما يدعوه لقتل شلاتك واحدا واحدا؟ إنه إنسان متزن جدا ودود جدا، لكني لم أعد أثق بأحد على الإطلاق. كل السفاحين متزنون ودودون، وكلما اعتقل البوليس أحدهم ضرب الناس كفا بكف. لم نتصور قط أنه سفاح، لقد كان متزنا ودودا بارا بوالديه إلى أقصى حد. تذكرت هنا عبارة عادل الرائعة حين كان على وشك القبض على سفاح الإسكندرية في قصة أكل البشر. لقد قال لي إن السفاح ليس شخصا منكوش الشعر، يجري في الشوارع شاهرا سكينا واللعاب يسيل من جدقيه. لم أنس هذه العبارة قط، ولكن هل القضية بهذا الوضوح حقا؟ افترقنا في المساء، عدت إلى شقتي. لا داعي للاعتراف بأن زيارة ماجي لمصر قد فسدت تماما. لقد عكر الخطر الداني كل أمل في أن تنعم بزيارتها. جلست في الصالة وأحضرت ورقة وقلما، ورحت كديدني أدون النقاط المهمة في هذه القضية. أحيانا يولد التفسير على الورق، وأحيانا يزداد الأمر تعقيدا. المهم دائما هو أنني أعرف على وجه اليقين ما ذلك الذي أعرفه. 1- توجد جرائم قتل متعددة، إن ذكائي يؤكد هذا. 2- من الواضح أن مرتكبها قاتل متسلسل أو ما يسمونه سيريال كيلر. 3- من المحتم أن ينفذ 7 جرائم أتم 5 منها بنجاح تام. ربما كان ولعه بالأسلوب المتوالية العددية لعبة استمدها من قصص أجاثا كريستي، وربما كانت هذه رسالة ما، لا أدري. 4- القاتل يعرف 7، كلهم شلة واحدة في جامعة داندي. منهم من كان يدرس الهندسة، ومنهم من درس الأدب أو الفيزياء. هل هو 8 شلة؟ 5- أندرو ماكفيرسون صديق ماجي في مصر الآن. إن هذا مريب حقا، فهل كان في اليونان حين مات تابيثا، وكان في اليابان حين مات ماكنزي؟ إن إخفاء هذا مستحيل. 6- ولو كان هو أندرو، فما علاقته بالشلة المنكوبة؟ 7- وهو السؤال الأهم، هل ماجي تعرف أكثر مما قالت لي؟ لقد كان هذا دأباها دوما، إنها ممن يمارسون الكلام بالقطارة. 8- وهو السؤال خارق الأهمية، من الذي سيموت غدا، إليزابيث أم ماجي؟ على الأقل أنا أعرف إجابة هذا السؤال. توجهت إلى غرفة النوم، رفعت حشية الفراش وأخرجت المسدس الذي لم أستعمله منذ زمن. متى أطلقت آخر رصاصة منه؟ على العساس ربما، لكنها ليست الأخيرة. القوة المطمئنة للمعدن الأسود البارد في يدي. أنا أعرف أن ماجي لن تقتل غدا. ليلة سوداء قضيتها، أسود من لحية راسبوتين وعباءة دراكولا. ورحت أحلم أحلاما صبيانية للأسف، كاد جبيني يندى لها خجلا. هي ذي ماجي في الأدغال تسقط في الماء صارخة، تمساح وغد يخرج من القاع فاتحا فكي الرهيبين. عندئذ يثب رفعة العظيم عار الصدر ملوحا بخنجره، ويصارع التمساح ويمسكه من ذيله، ثم يعقده ويلقي به بعيدا. ماجي خطفها النازيون إلى قلعة النسور. رفعة العظيم يهشم الباب بقدمه ويدخل حاملا متريليوزا عملاقا. النازيون يتطايرون في كل صوب والدماء تتناثر. ماجي تنظر لي في انبهار، وقد فهمت أخيرا أنني الرجل الذي يصلح لها. يدها الحالمة تداعب صلعتي، وجرس الإنذار يدق، رنين المنبه. يا للعنة، إنه اليوم الموعود. هرعت إلى الفندق وأخبرتها بالهاتف إنني أنتظرها في الاستقبال، هكذا أفعل صباح كل يوم. بعد برهة جاءت وأدركت من شعرها المشوش وانتفاخات جفنيها أن ليلتها لم تكن أسعد حالا، وأن معنوياتها زفت. لم تقل هذا بالضبط، لكنها ذكرت لفظة إنجليزية مماثلة لها نفس الرنين. ما هو برنامجنا اليوم؟ برنامجنا هو البحث عن مكان لا يمكن فيه ذبحك أو إغراقك أو إلقاؤك من عل. وأين هذا المكان؟ في القبر؟ عندي ما هو أشبه بالقبر، شقتي. ستمضين اليوم عندي وغدا يوم آخر. لا بأس، كنت سأقترح عليك شيئا كهذا. وانطلقنا بالسيارة إلى الدقي. كنت قد قدمت عرضي، لكني ظللت أتساءل عن الطريقة العبقرية التي أستطيع أن أصعد بها إلى شقتي دون أن يخرب الجيران بيتي. لقد كادوا يخربون بيتي حين استضفت هينتشو كان وهو كاهن من التبت، فماذا سيفعلون حين أستضيف حسناء من اسكتلندا؟ على كل حال لن يكون الزحام شديدا، إنها 11 صباحا ولن يقابلني سوى صبي الكواء على الأكثر. تذكرت براكسا حسناء المقبرة وارتجفت. عند مدخل البناية لم يكن البواب موجودا، فهو يتسلى بالعمل مناديا للسيارات على سبيل تحسين الدخل، ولا تجده أبدا إلا أول الشهر حين يتقاضى راتبه الشهري. وصعدنا إلى الشقة دون مشاكل. فتحت لها الباب وراحت تتشمم الجو في فضول، وكفها لم تفارق جيبي معطفها. قالت في هدوء دون تعبير معين: إذن أنت تعيش هنا؟ لا تخافي، لقد تخلصت من الوطويط والثعابين أمس. كنت أتكلم وأنا آتي بحركات أشبه بحركات الحواء، وداري بنطال المنامة الملقى على هذا المقعد. أركل هذا الحذاء بعيدا، أغطي بالمفرش بقعة الشاي هذه. أين أنت يا أم عوض؟ الآن صدقت أنه لا توجد امرأة في حياتك. تعنين أنه لا توجد روائح عطرية؟ بل أعني أنه ما من امرأة تتحمل هذه الفوضى. لقد رأيت مقالب قمامة أكثر نظاما وجمالا من هذا البيت. أشكرك، وعلى كل حال هناك امرأة في حياتي. حقا؟ نعم، واسمها أم عوض أو أم سعد، لا أدري بالضبط. وليس ذنبي أن زوجها ضربها على رأسها بزجاجة الزيت وحلف عليها بالطلاق ألا تغادر الدار ثانية. يبدو أنها رفضت أن تعطيها النقود التي كسبتها من العمل ليشتري بها حشيشا. فهمت، قالتها دون أن تفهم شيئا بالطبع، ونزعت معطفها وجلست على الأريكة. للحظة لم أدري ما ينبغي عمله، فالأمر كله أشبه بحلم. قلت لها أنني سأتغيب بعض الوقت، وفتحت لها جهاز التلفزيون لأكتشف أنه لا يوجد إرسال صباحي في عام 1969. أحضرت لها كومة من الكتب الإنجليزية وأكداسا من الصور الفوتوغرافية. نزلت للشارع فابتعت وجبة جاهزة لشخصين وبيضا وخبزا للعشاء. ليتني أعرف كيف يدعو الناس بعضهم البعض. عدت للبيت فلم أجدها في الصالة. دخلت حجرة المكتب فوجدتها جالسة تتصفح بعض المراجع الطبية، منها كتاب تشامبرلين القديم الذي كان معي في اسكتلندا. ولم يفتها بالطبع أن ترى على كل هوامش الكتاب ذلك الوجه الرقيق أشقر الشعر الذي لم أكن أستطيع أن أطالع الصفحة دون أن أرسمه على الهامش. هذه أنا؟ ومن سواك؟ كانت هناك أبيات شعر لشيلي، ومقاطع من أغنيات عاطفية، ومناديل ورقية تخلصت هي منها لكني احتفظت بها بين دفتي الكتاب. نظرت لي بعينها الزرقاء الصافية وهمست. للأبد. ماذا؟ هل ستظل معي للأبد؟ وحتى تحترق النجوم كلها، وحتى... جرس الباب. منذ 15 عاما وأنا أحاول إتمام الجملة الأخيرة، ولابد في كل مرة أن يبرز لي وحش لوخنس أو شبح السير ماكيلوب أو يدق جرس الباب. أنا نفسي أتمنى معرفة ما سأقوله بعدها. تركتها في غرفة المكتب وهرعت إلى الباب، وقبل أن أمد يدي للمقبض تحسست يدي المسدس. فمن يدري، كان القادم هو عزت. عزت في 12 ظهرا، هذا غريب. كان بكامل ثيابه وهو يلتهم قطعة من البسكويت المملح، فما أن رآني حتى هتف في مرح. صباح الخير يا رفعت. صباح الخير. صحيانك بدري النهاردة، ده ظاهرة كونية. مش بإيدي. الخواجة صاحبك صحري من النوم، قلت له مستحيل تكون في الشقة، بس بقى انت عارف بقى. ايه خواجة صاحبي قال ايه؟ ولا حاجة، كان بيتكلم عربي مكسر قوي. فكرني بالخواجة بيجو، هو قال انه صاحبك وعايزك، شاورت له على شقتك وانا نفسي اضربه في وشه بصراحة لاني ما لحقتش انام. المهم فضل يرن الجرس كتير، قاعد يخبط كتير، ولما زهق ساب لك الجواب ده. كان شكله ايه ده؟ مش عارف شكله، هو من النوع اللي ما بيتغلبش بسهولة حتى لو شكله عكس كده، بيعرف يبين ان هو يائس بس هو متفائل في نفس الوقت. يا اخي انا ما طلبتش تحليله النفسي وما بختبرش فرستك، عاوز اعرف هو طويل ولا قصير، بشنب ولا لا. مش عارف شكله، راجل اجنبي رفعت، ما كلهم شبه بعض. كان حلق دقنه كده كفاية ولا ايه؟ ماشي ماشي، شكرا يا عزت، مش هقولك اتفضل، شكلك مستعجل. ايوه فعلا، نفسي اشوف القاهرة بالنهار. وهكذا اغلقت الباب وقد تحول رأسي الى محرك قطار. ما معنى قدوم رجل اجنبي الى داري يسأل عني؟ على كل حال يمكنني ان اقرأ الورقة، ورقة انيقة، هي كتب عليها بخط مهندم وبالانجليزية: لقد اقتربنا جدا. كنت اتوقع شيئا كهذا، إن التهديد واضح وصريح وقادر على الوصول إلى داري. عدت إلى ماجي في حجرة المكتب، كانت عاكفة على تقليب صفحات كتاب تشامبرلين إياه، غافلة بالطبع عن فحوى رنين الجرس. هل أخبرها؟ لا داعي، لن يضيف قلقها شيئا، لكن ماجي ذكية إلى حد مخيف كما تعرفونها دائما. لقد قرأت القصة كاملة على ملامح وجهي وسألتني: Bad news. هناك خبر موزع، أليس كذلك؟ بلى، قد تكون دعابة. الدعابات لا تظهر في يوم كهذا. هلم أتحفني. قدمت لها الورقة فقرأتها بعناية، ثم سألتني عن صاحبها فأخبرتها. سألتني عن سماته فقلت لها: رجل يجيد ادعاء القنوط لكنه متفائل. أتمزح؟ هذا هو كل ما رآه عزة جاري فيه، إن عزة يتمتع بفراسة غير مسبوقة. على كل حال هو حالق الوجه، هل أندرو مكفيرسون حالق الوجه؟ هذا غريب، إن أندرو ملتحن. على كل حال يمكن دائما حلق اللحى، وقد لا يكون هو. وما معنى هذا كله؟ معناه أن هذا الشخص بارع جدا، ربما تتبع سيارتي وربما راقبني أنا وماجي أياما. إنه يعرف علاقتي بها جيدا، فحينما ترك رسالته هذه لم تكن ماجي في شقتي، كان يريد مني أن أبلغها بهذا كله. وتمر الساعات متوترة، متى ينتهي هذا اليوم المقيت؟ هل ينتهي في 12 مساء بتوقيت القاهرة أم بتوقيت ملاجاش؟ وهل تكفي حمايتي لماجي كي تجعله يعدل عن المحاولة؟ ربما سيحاول، وعندئذ يكون من واجبي أن أكون أكثر حذرا. وربما لن يحاول، سيؤجل الموعد إلى الغد، محاولة صغيرة للغش في اللعب، لما لا؟ إنه هو الذي يمسك المفاتيح في يده، فهل ستظل ماجي مهددة هكذا للأبد؟ كنا جالسين في الصالة نشاهد التلفزيون، برنامج أطفال سخيف عن البطة بطبط والكلب بوبي والقطة بسبس، دمي بدائية سخيفة، حوار ممل، لكننا كنا متوترين عصبيا حتى رحنا نتابع هذا الهراء في شغف. ثم رحنا نضحك، ونظرت إلى الساعة، إنها 8 مساء. لم نكن قد تناولنا طعام الغداء، فقدنا شهيتنا، كما لم أوجه لها عبارة رقيقة واحدة. من يملك البال الرائق للرومانسية وسط هذا التوتر المنذر؟ كانت جالسة القرفصاء فوق الأريكة تتابع برنامج التلفزيون الذي لا تفهم منه حرفا. قطة صغيرة تحتاج إلى حماية أي كائن، حتى لو كان هذا الكائن هو رفعت إسماعيل. التاسعة مساء، مذيعة مملة تسأل ضيفا أكثر إملالا. أسأل حضرتك وتجاوبني بصراحة، هل تعتقد سعادتك إن العمل فضيلة وعبادة؟ رأيي اللي ممكن ما يعجبش ناس كتير هو إن العمل فضيلة وعبادة، وبقولها بصراحة وأمانة. عما يتكلمون؟ ها؟ يتكلمون عن المستقبل النووي لمصر. ثم نهضت لأعد بعض الشاي. كلا، لن أسلق البيض الآن، يجب أن يكون هناك ما أفعله في العاشرة مساء، وإلا جننت. هل الأبواب مغلقة كلها؟ بالتأكيد، باب الشرفة مغلق والنافذة مغلقة وباب الشقة. وهنا خطر لي خاطر مروع، هل يكون القاتل معنا في الشقة؟ لما لا؟ ربما تسلل إليها في الصباح بعدما تأكد من عدم وجودنا بها، وهو الآن ينتظر، ربما وراء ستارة غرفة النوم أو تحت الفراش أو تحت مائدة الطعام. ربما كان معنا طيلة الوقت ونحن لا. هنا سد الظلام الشقة وسمعت ماجي تصرخ. كان لهب الموقد تحت برات الشاي كافيا كي أرى ما حولي. مددت يدي إلى الشمعة التي أضعها دائما على رخامة المطبخ وأشعلتها، وهرعت إلى الصالة لأرى، ومن جيب بذلتي أخرجت المسدس البارد، وعلى الضوء الشاحب المتراقص الواعد بالظلال رأيتها. كانت واقفة على الأريكة وقد أحاطت وجهها بمرفقيها، ونظرة هلع في عينيها وهي تنظر لي. هل رأيتم من قبل التماع ضوء الشمعة في عينين زرقاوين؟ إنه مرعب. It's okay. لا بأس، إن هذا يحدث كثيرا. ثم فطنت إلى أنها ليست خائفة فحسب، بل هي خائفة مني. عينها لا تفارقان المسدس في يدي، إنها تراه للمرة الأولى هنا، ويبدو أنها استنتجت شيئا ما. لا تقتلني. أنت تظنين أنني هو يا ماجي، وأنني كنت ألعب لعبة بارعة صبورا لأشعلك تقعين في الشرك؟ أنت قطعت الطيار الكهربي. هذا هو ما لا أطيق، لقد دخلت في دائرة شكوكك، ولن يجدي أي اعتذار منك لتبرير موقفك. حسبت أن ما بيننا أقوى من البارانويا، لكني كنت مخطئا. وأدرت لها ظهري قائلا في شمئزاز وأنا عائد إلى المطبخ. حسن، هذا هو كل شيء، خذي المسدس وتولي الدفاع عن نفسك أو قتلي، لا يهم. رفعت، عد. تظاهرت بأنني غير مهتم. رفعت، خذ مسدسك وعد لتحميني. وصلت سيري للمطبخ. رفعت، عليك اللعنة يا عصا المكنسة الصلعاء، أيها الثعبان الذي يتظاهر بأنه سحلية. كان هذا كافيا، انفجارها هذا كاف لتهدئتها. وعدت لها وجلسنا على ضوء الشمعة المتراقص. شعرت برأسها الصغير يغوص في صدري ويهتز بالبكاء، يهتز. آسف. لم أقل شيئا، إن لها الحق كل الحق فيما قالته وحسبته. رفعت، للأبد. ماذا؟ هل ستظل معي للأبد؟ وحتى تحترق النجوم كلها، وحتى أنصت، ثمة حركة في غرفة المكتب. وأنا يا رفاق أعرف النساء إلى حد ما، على الأقل أعرف هذه الإنذارات الهستيرية التي يقطعن بها القصص، لهذا لم أهتم كثيرا بما تقول. لكني تذكرت الخاطر الذي جاءني في المطبخ منذ ثوان، من الأفضل أن نتحقق بنفسنا. نهضت معها، أمسكت بيدها، لو تركتها حيث هي لماتت ذعرا، ورحنا نشق طريقنا عبر أدغال الشقة. أنت تعرف رقصة الظل هذه، حين يغدو وراء كل ركن سفاح ينتظر، وخلف كل باب شبح متربص، وتحت كل مائدة مسخ مترقب. قصة الغرفة الحمراء لهاء جيم ويلز خالدة حقا، وتناسب كل كاره الظلال مثلي. لكن لا شيء. صوت غريب آت من المطبخ. دخلت المطبخ وماجي ورائي متخذا وضع رجال العمليات الخاصة، الذين نراهم في الأفلام الأمريكية، ظاري للحائط، فوات المسدس لأعلى، ثم أثب إلى الداخل مثبتا المسدس بكلتا يدي. لو أن مرحومة أمي رأتني لقتلها الفرح. وماجي ترفع الشمعة لأعلى. كان الصوت هو صوت براد الشاي الذي جف ما به من ماء. أعدت ملأه من جديد، ثم بحثت حتى وجدت كشافا صغيرا، ورحت به أواصل البحث عن سفاحنا المختفي إياه. ولكن لماذا انقطع التيار الكهربي؟ يا ملاكي، إن عدم انقطاع التيار الكهربي هو المثير للقلق. حاولي أن تنسي نظرية المؤامرة هذه لبعض الوقت. كنا قد انتهينا من البحث، لا شيء، لا يوجد في الشقة سوانا. والخوف طبعا، رجل وامرأة، وثالثهما الخوف. جلسنا نشرب الشاي في الظلام، الصمت واللهاث لا أكثر. ثم اتسعت عين ماجي في هلع، ليتها تكف عن الذعر قليلا، إن منظر ذعرها لمخيف. هذا أحدهم يقرع الباب في إصرار. تصلب جسدي أنا الآخر وتحسست المسدس. رفعت، بليز رفعت، لا تفتح. هل ستفتح؟ يا سلام، وهل أنا مجنون؟ إن من يأتي ليزورني في 11 مساء وفي هذا الظلام الدامس لن يخرج عن كونه قاتلا أو لصا أو شخصا يبلغني بكارثة. كلها أسباب لا تغريني بفتح الباب. أنا هنا وأنت هنا، وأبي وأمي ماتا، ولن أقلق عليهما الثانية. يعني هذا أن العالم الخارجي لا يعنيني في شيء، فلتزأر العاصفة كما يقول بوذا. هنا عادت القرعات أقوى، إنه مصر، ينوي ألا ينصرف قبل أن يحطم جهازنا العصبي. دكتور رفعت الحقني، أنت هنا؟ أنا نجلاء بنت الأستاذ زكريا، أرجوك لو موجود افتحلي. نجلاء على الباب وفي حالة هستيرية، لابد أن أباها قد مات أو هو عاكف على الموت بنجاح تام. كدت أنعط لأستوثق من الأمر، لكن يد ماجي تشبثت بي. لا تذهب، إنها خدعة. نعم، أنا كذلك ميال إلى كونها خدعة ما. فقصص الحنقى الذين فتحوا الأبواب وما كان ينبغي أن يفتحوها تفعم ذهني. لكن الصوت يوصل النداء. دكتور رفعت أرجوك، بابا مش بينطق أرجوك. هنا صار الأمر أقوى من قدرتي على التحمل، فنهضت. بالطبع لا أريد أن أترك ماجي في الظلام وحيدة، لكني سأجد عذرا لا بأس به في تفسير وجودها في شقتي، لهذا أنا مضطر. هل ستتركني؟ إن الرجل يموت يا ماجي، سأرى ما هنالك ثم أعود لك. لن يستغرق الأمر دقائق. أنت أحمق. ربما، لكني طبيب كذلك، طبيب أحمق إذا أردت، ولا أجد مخرجا من هذا العيب الخلقي. وحملت حقيبتي، تركت المسدس لماجي طبعا، ولحقت بنجلاء التي وقفت على بابي مشعثة مولولة باكية منهارة مهزوزة ممتقعة إلخ. كانت تحمل مصباحا صغيرا، وسألتني في رعب. أنت موجودة؟ أمال لما ردتش علي؟ كنت نايم أو شبه نايم. يلا بينا. على ضوء الشموع والمصابيح يغدو الأمر أقرب إلى الكوابيس، لكن الحالة حالة نزف مخي يمكن لكل طفل تمييزها. لابد من نقله إلى المستشفى، لأن حالته أخطر مما ظننت. وجوه نسائية مذعورة تحيطني في ضوء الشموع، والأسئلة الغبية المعتادة. هل هي حالة خطرة؟ هل سيشفى؟ لنحاول علاجه في الدار، لما لا؟ هل السبب هو أكلة القرنبيط على الغداء؟ فقط الزوجة كانت أذكى من سواها. هرعت إلى الهاتف وطلبت الإسعاف، ثم قالت لي مناشدة: هتبقى هناك معانا طبعا يا دكتور، مش كده؟ طبعا طبعا، مش هنعطلك يا اخويا، صح؟ أيوة طبعا. لا جدوى من أن أقنعهم أن قدومي معهم لن يفيد بشيء، لكنه التعاطف لابد من إظهاره، والويل لك إن تنصلت من الأمر بأعذار لن تقبل. ولكن ماجي، لابد من إبلاغ هذه البائسة. هل أخذها معي؟ مستحيل. هل أناديها لتمضي الساعات الباقية هنا؟ مستحيل. إذن لا مفر من الذهاب معهم، ولأأمل أن تستقر الأوضاع سريعا. استغرق الأمر ساعتين لحسن الحظ، ساعتين حتى استقر الرجل في أحد أسرة العناية المركزة، وقاموا بتركيب المانيتول وحقن اللازكس وكل ما من شأنه أن ينزع المياه من حوض الأمازون ذاته. يبدو أنه سيعيش، سيمر بأيام كئيبة في البدء ثم يتحسن تدريجيا. والآن حان وقت الفرار والانتقال من دور دكتور كوخ إلى دور شارلوك هولمز، فهناك آنسة مهددة بالقتل في داري. عدت إلى الدار بعد نصف ساعة أخرى. كان التيار الكهربائي قد عاد كضيف طال الشوق إليه. صعدت إلى شقتي وفتحت الباب. كان جهاز التلفزيون يعمل عارضا فيلم السهرة الأمريكي، وكانت بقايا الشمعة قد تلاشت تماما وتحولت إلى عجينة بلا معالم، وكان قدح الشاي الفارغان على المنضدة مع تفاصيل أخرى من التي لا تلاحظها في الظلام. لكن موكلتي الحسناء لم تكن هناك. تلاشت ماجي تماما من المشهد. هرعت وقلبي يخفق أبحث عنها في الحجرات كلها. ليست هنا ولا هنا، هل تكون قد؟ أخيرا وجدتها في حجرة المكتب. كانت جالسة على البساط وقد تدلت سماعة الهاتف جوارها تتأرجح. كانت دامعة العينين الذاهلة تنظر إلى قدميها في إصرار. جلست على البساط جوارها وسألتها في رفق عن He called me. لقد اتصل بي. من؟ الرجل إياه؟ نعم، قال لي واحد لا ثاني له، تعرفين عن السابع بعد يوم، وأغلق الخط قبل أن أقول كلمة واحدة. ولكن هذا معناه؟ معناه أنني لم أكن الضحية السادسة، ومعناه أنه يعرف يقينا أنني هنا. توجهنا معا في الصباح لنتصل بإنجلترا. لا داعي لإهانة ذكاء المستمع بقول إننا لم ننم لحظة تلك الليلة. ظللنا جالسين على الأرائك نتبادل النظرات الحيرة. بضع دقائق يغفو فيها أحدنا ثم يصحو مذعورا فيغمغم شيئا ويعتدل في جلسته من جديد، وقد بدا لنا ضوء الفجر بشرى بالخلاص. هذا هو حظي، ليلة كاملة مع ماجي في مكان واحد، لكنها من أسود ليالي حياتي وأقساها. دخلت كابينة الهاتف وراحت تتكلم، أما أنا فأسندت رأسي إلى الزجاج ونمت قليلا وأنا واقف ولم أدري أنني فعلت ذلك. لم أصح إلا حين شعرت بها تجذب معصمي برفق. Let's go. هيا بنا، أنت مرهق حقا يا مسكين. أنت كذلك، لكنك تجيدين إخفاء ضعفك. اتصلت بالمفتش جيرهارد، أخبرته بما دار في المكالمة الهاتفية الأخيرة، أخبرني بخبر كنت أتوقعه. إليزابيث قد ماتت أمس. بل ماري كليفورد، هل تذكرها؟ إن ماري جديرة بأن تكون من شلتي، لقد نسيناها تماما، لكنها كانت جزءا أساسيا من مجموعتنا، بل إن إليزابيث كانت زميلة لنا أكثر منها صديقة. هكذا؟ إن القاتل يعرف شلتي خيرا مني. وكيف قتلت؟ بالرصاص أم رميا من حالق؟ صعقا بالكهرباء، سلكان عاريان في بانيو الحمام المليء وهي فيه طبعا. إن الوغد لا ينقصه الخيال. هل تدرك معنى ذلك؟ لقد كان القاتل في إنجلترا معها، إذا من هو الذي يلاحقني هنا بالمكالمات الهاتفية ورسائل التهديد؟ إن أندرو يملك الآن حجة غياب لا بأس بها، لا يمكن لأي محكمة أن تدينه بقتل ماري. ماذا تريدين قوله؟ ما فهمته أنت؟ إن القاتل يصل إلى ضحيته في الوقت الذي يريده وبالكيفية التي يريدها، يصل إليها في اليابان أو إنجلترا أو اليونان أو مصر، يتواجد في بلدين في الوقت ذاته. إن قاتلا بهذه الصفات لا يمكن أن يكون من عالمنا، إنه صياد كوني إذا صح التعبير. واليوم أكون أنا خاتمة هذا المسلسل الرهيب. كان قراري سريعا، قمت ببعض حركات مناورة لأضلل من يمكن أن يتبعنا بسيارة. وحين تأكدت أن أحدا ليس في إثري، على الأقل من البشر، ملأت خزان السيارة بنزينا وانطلقت في اتجاه الخروج من القاهرة. إن شقتي قد صارت معروفة لكل قتلة العالم كما يبدو، إذا تبقى قريتي كفر بدر هي أنسب مكان أداري فيه ماجي. إن الأوضاع تنعكس، منذ أعوام خرجت من كفر بدر لأخبئ في شقتي كاهنا من التبت اسمه هينشوكان، واليوم أفعل العكس تماما لأداري في قريتي حسناء اسكتلندية بائسة اسمها ماجي ماكيلوب. إن الطريق طويل مرهق، لكن ماجي لم تتكلم. لم أستطع أن أصارحها بأنني أشكر الظروف التي جعلتني ملاذها الأوحد في العالم. للمرة الأولى تحتاج إلي ماجي بقدر ما احتجت إليها طيلة حياتي. لقد أفسدت ماجي حياتي تماما. صورتها تطاردني كلما بدأت مشروع زواج أو خطبة، وكنت أحاول أن أتحرر من إسارها، لكنها كانت تملك كل حواسي وأفكاري. عندها كان كل شيء يتحطم. أجرؤ على القول إن ماجي هي سبب سخريتي اللاذعة وسرعة مللي، لأنني لا أجد ذكاءها وتجددها في الكون من حولي. إن ماجي هي سبب كآبتي وتوحدي وسبب شرودي وتوتري. كان علماء النفس يقولون دوما إن ارتباط الطفل الزائد بأمه يسبب فشله في أي علاقات مع الجنس الآخر حين يكبر. وقد كانت ماجي أما لي، أما وأختا وصديقة وحبيبة، وغدا من المستحيلات أن أجد سواها، لأنه لا توجد سوى واحدة فقط. إن ماجي هي الداء والدواء معا، وها هي ذي الآن بحاجة إلي، بل هي في أعمق أعماق عالمي. رأت شقتي وتوشك أن ترى أختي وأخي وقريتي. كل هذا حلم، حلم جميل. حتى لو صحوت منه على صوت طلقات الرصاص، فموت ماجي لا يقلقني، لأني حتما سأموت قبلها. أعرف هذا وأؤمن به. Hey, what's in your mind? فيما تفكر؟ أفكر في أنه لا يفصلني عن السعادة سوى 32 سنتيمترا، بل 40 سنتيمترا. إن حساباتك خاطئة دوما. هكذا فهمت دعابتي وردت عليها بهذه السرعة النووية. يا ملاكي الصغير، لن أحتمل أن يحدث لك شيء، لن أحتمل. هو ذا بيتنا الطيني بالقرية. نزلت من السيارة وتجاهلت بعض النسوة اللواتي جلسن أمام ديارهن ينقين الأرز ويتأملنني في فضول. رئيفة يا رئيفة، صحت مناديا أختي، وانحنيت ألثم الأطفال الذين التفوا حولي، فأنا خالهم، خالهم الذي نسي للأسف أن يجلب لهم شيئا. لم يكن الوقت ولا المزاج يسمحان به. خليه يا أمه. ورأيت رائفة الحبيبة برقتها وجمالها تهرع نحوي لتعانقني. لثمت يدي فلثمت يديها، يدها الطيبة التي رائحتها مزيج من العجين والثوم والبصل والسمن واللبن الرائب، رائحة داري، رائحة الحب. رفعت، ليه مش قلت لي انك جاي؟ ده طلعت كان مش مهم، مش مهم، انا مش لوحدي، انا معايا بنت انجليزية ضيفة، قصدي هي محتاجة حماية ان تفسير الامر معقد جدا. ورأيت رائفة تحاول ان تفهم لكنها لم تستطع. لم أكن أنوي البقاء مع ماجي في القرية حتى لا يكثر القيل والقال. كنت أعرف أن رائفة ستحسن العناية بها وحمايتها، وما لم يكن القاتل من عالم آخر كما بدأت أشك، فمن المستحيل على إنسان أن يعرف أن ماجي هنا. رفعت، مش دي الخواجة اللي كانت هتتجوزها؟ ضمي عيطت يومها بدل الدموع دم. بالله عليك يا رفعت، بنات بلدك أولى بي. ما فيش حاجة من اللي في دماغك، كل الحكاية أنها أمانة أتمنى تحافظي عليها 3 أو 4 أيام. ثم إنني تركتها واقفة حيث هي وخرجت من الدار لأحضر ماجي من السيارة، لكنها كانت قد غادرت السيارة بالفعل. وقفت تتأمل أسرة من البط تلهو حول بقعة من الماء الآسن، وكان البط يرمقها في دهشة عاجزا عن فهم سر فضول هذه السائحة الشقراء. وحول ماجي رأيت مظاهرة صغيرة قوامها الأطفال وعمادها النسوة الفضوليات بأعينهن اللواتي تقطر سما وكراهية لا مبرر لهما. وراح الأطفال يرددون في إيقاع لا بأس به: وراح غيرهم يتقاطر من الأزقة المجاورة، وحتى ذلك الفتى الذي كان مرا مسرعا على حماره توقف وترجل ليرى هذا السيرك عن كثب. ولم أكن أنا في حاجة إلى هذا الاستعراض، جررتها من ذراعها وهي تداعب الأطفال بحركات مضحكة من وجهها، جررتها إلى داخل الدار وهربت الباب الثقيل. رفعت إنهم ظرفاء حقا، إنهم يعتبرونك عرضا من عروض السيرك، الرجل الفيل، المرأة التمساح، الفتاة الاسكتلندية الشقراء. ولو أنني تقاضيت قرشا من كل إنسان يراك لصرت ثريا. ووقفت أمام رئيفة، امرأتان متقاربة السن لكنهما من ثقافتين متباعدتين تماما. ماجي، هذه رئيفة أختي. ماجي والنبي حلوة. ومدت يدها تصافحها ولثمتها على خديها. نورتينا يا ماجي. تبدو مندهشة لأسلوب التحية هذا، لكنها تقبلته في تواضع. سألتني رئيفة وهي تقودنا إلى الداخل: وهكلمها ازاي دي؟ كل لبيب بالإشارة يفهم يا رئيفة، وبعدين انت ذكية وهي كمان، وبنتك أحلام في تالت عدادي، يعني هتعرف تفهمها وتكلمها. ماشي، وهتعيش في؟ سؤال غريب، في أوضتي طبعا، أنا سايبها من زمان وأعتقد إن البراغيت ما بقتش عايشة في السرير بعد ما أنا مشيت. وبعدين هي هتتبسط بكل حاجة هتشوفها هنا. ورئيفة يا ريت ما تحطي سمنة كتير في الأكل، ها، عشان الإسهال ما يدمرهاش. أنا هرجع بعد 3 أيام بالكتير، عايز حاجة تانية؟ آه، خلي دول معاكي عشان مصاريفها. إيه، مش هتاخديهم؟ عيب يا رفعت، مش تشتمني، خيرك سابق يا أخويا. مش وقت شهامة يا رئيفة، صلة الرحم ما تجبركيش إنك تضيفي الإسكتلنديات المرعوبين. المهم مش حوصيكي، ما تخليش نفسها في حاجة، وسلامي لطلعت. ونظرت لماجي نظرة سريعة لكنها تقول كل شيء. I'll be back in 3 days، سأعود بعد 3 أيام أو أقل. للأبد. ماذا؟ هل ستظل معي للأبد؟ وحتى تحترق النجوم، وحتى كاد الدمع يغلبني، فهرعت لأركب سيارتي عائدا إلى القاهرة. عدت إلى شقتي أخيرا. كانت 6 مساء حين أولجت المفتاح في الباب. ما زال عطرها يفعم المكان، والكتب التي كانت تطالعها مفتوحة على صفحات متناثرة. لم أصدق أن كل هذا حقيقي، إنني أعيش أروع أيام حياتي وأفضعها، أليس هذا غريبا؟ على كل حال لم يبق لي سوى أن أبقي أصابعي متقاطعة كما يقول الإنجليز، وأن أنتظر الليل، لعل اليوم ينتهي في سلام. قد ينتهي اليوم بمصرع إليزابيث، لكنه لن ينتهي بمصرع ماجي. من العسير نوعا أن يجدها القاتل ما لم يكن شبحا. قررت أن أبدأ بإعادة الكتب إلى مكانها والأقطاح التي... عجبا، كان هناك قدحان على هذه المنضدة اتسخ ببقايا الشاي. الآن يوجد قدح واحد متسخ والآخر به ماء، بقايا ماء. ماجي لم تفعل هذا، كانت تنهض إلى المطبخ لتشرب مباشرة من زجاجة في الثلاجة. يوجد عقب لفافة تبغ غير مألوفة لي، أراه مدفونا في منفضة الرماد هذه، وأعرف أنني لست صاحبه ولا ماجي. لفافة تبغ لها شريط ذهبي أنيق، أحدهم كان هنا، أحدهم دخن لفافة تبغ وبحث عن كوب يشرب فيه الماء فلم يجد، لأن الأكواب صنف منقرض في شقتي، وهذا اضطره أن يغسل أحد قدحي الشاي ليشرب منه. أحدهم كان هنا، كان هنا، ربما ما زال هنا. ثمة دلائل ترجح الاحتمال الأخير بالنسبة لي، إن رماد لفافة التبغ ما زال دافئا. هذه المرة لن ألعب دور رجل العمليات الخاصة في فيلم أمريكي رديء. إن في هذه الشقة قاتلا ينتظر. صحيح أن المسدس معي، لكنك تحتاج كي تقتل إلى ما هو أهم من أداة للقتل، تحتاج إلى إرادة القتل. أنا لم أطلق الرصاص قط على شخص ينظر في عيني، ولا أعتقد أنني سأفعل. ولولا الخطر الداهم الذي أحاط بماجي لما كنت قد فجرت زجاجة الحمض الحارق في وجه ألفريد عند بحيرة لوخنس. إذن يبقى حل واحد صائب، التراجع ببطء إلى الباب، فتحه، الخروج إلى السلم، الصراخ أو استدعاء الشرطة، المهم ألا أكون وحيدا. ببطء تراجعت إلى الباب وأنا أنظر يمينا ويسارا، هل يأتي من ردعة المطبخ؟ أم يخرج من وراء الأريكة؟ أم يثب من باب غرفة النوم الموصدة؟ هل سيبدأ إطلاق الرصاص؟ أو يقول شيئا ما على غرار لقد وقعت؟ هل سيعطيني فرصة كي أفتح الباب؟ لا يوجد ما يوحي بالحركة، هل أنا مخطئ؟ لا، حستي تقول إنه هنا وتقول لي كذلك، أرجوك أن تسرع بالفرار، بحق كل غال لديك حاول أن تسرع. لكن الركض سيصيبني بالهلع، لا أريد أن أفقد تعقلي. ها هي ذي يدي على الكالون، أفتحه، الباب مفتوح الآن. دلفت إلى الردهة المظلمة خارج الباب وأغلقته في تؤدة، ثم علي الآن أن أصرخ أو أركض إلى الشارع. لكن لماذا لا أغلق الباب بالمفتاح من الخارج وأترك المفتاح في ثقبه؟ إن هذا سيعطله حتما. من الصعب على هذا الدخيل أن يهرب من الشرفة أو النافذة، ليس أمامه سوى الباب، ولسوف يجعله هذا في مأزق حقيقي. وانحنيت على ثقب الباب أدفن مفتاحي فيه حينها. يا للهول، ذراعان قويتان تحملانني من تحت إبطي وصوت لهاث. سقط المسدس على الأرض وغاب في الظلام. لقد كان هناك خارج الشقة لا داخلها بانتظار فرار المذعور، وها أنا ذا قد وقعت في الشرك. حاولت التملص لكنه كان قويا حقا، إنه يقودني إلى الترابزين، وقبل أن أفهم وجدت جذعي كله يتدلى فوق الحاجز مع محاولات مستميتة لإلقاء منعل. رأيت عويناتي تهوي من فوق، استغرقت دهورا حتى لمست بئر السلم، وسمعت صوت تهشمها، يده تعالج ساقي محاولة رفعها، لكني لست من هذا النوع الذي يتخلى عن أي شيء في يده. أمسكت ياقة سترته بمخالبي وأنشبت أثفاري في ذراعي، كان تقلصا كالتصلب الرمي في الجثث، لا يمكن التغلب عليه إلا بقطع يدي. وسمعت الرجل يسب ويلهث بالإنجليزية. كيف يلهث الناس بالإنجليزية؟ لا أدري، ولا وقت لدي كي أفسر. تماسك يا رفعت، لا تفقد الوعي، لن يتمكن منك طالما أنت بكامل وعيك، لا تغب عن الوعي. شعرت به يضربني على رأسي بقبضته محاولا جعلي أفقد صوابي. انحنيت مبتعدا عن قبضته ورحت أصرخ بصوت مبحوح، عزات الحالي. يا للظلام المقيت، إنني لحظة ضعف واهية، لكنها كانت كافية جدا. وحين تخلت يدي عن ثيابه شعرت بأنني أفقد توازني، وأن ما تحت قدمي هو الخواء، الخواء لا أكثر. لقد استطاع أن يلقيني من حالق. حتى وأنا أسقط لم أتخلى عن عادتي في الملاحظة. خطر لي أن أفلام السينما تخرف حين تظهر شخصا يهوي من أعلى وهو يملأ الدنيا صراخا ويحرك يديه في كل اتجاه. بالنسبة لي كان غرابة ما أراه كافيا كي أظل صامتا وأهوي كجلمود صخر حطه السيل منعل. وفقدت الوعي طبعا، لقد حان الوقت لهذا. كانت هناك ضوضاء غير عادية، ويد باردة على معصمي تحاول قياس النبض، والضوء، كل هذا الضوء. هو بخير، النبض انتظم، شفت اللي رماك من فوق؟ ويقول جاري اللواء محمد حليم ويداه في جيبي الروب الصوفي، ألف سلام عليك، انت مدين لينا بنجاتك. وبدأت أفهم. كان اللواء حليم عاكفا على استبدال مواسير الماء في شقته، لهذا درج السباك 10 مواسير تطل نهاياتها حرة من فوق الترابزين. ولم يخطر بباله أن هناك من يمكن أن يسقط في بئر السلم بعد نصف ساعة. كان بوسع أطراف المواسير هذه أن تعمل في جسدي ما تعمله الرماح في خيول المغول، لكنها أنقذتني لأنها اشتبكت في سترتي وصرت معلقا منها كالأرنب. هنا بلغت الضوضاء ذروتها، وغادر السكان شقاقهم ليروا الكهل رفعت إسماعيل معلقا من قفاه في بئر السلم غائبا عن الوعي. لقد كان منظرا مهينا حقا، ربما كنت أفضل الموت عليه. الأهم هو أنهم رأوا من يثب الدرجات وثبا في الطابق السفلي ليغادر البناية، ولم يكن لدى أحدهم الوقت لمطاردته. تمكن السباك ببراعة من ربط جسدي بالحبال وجذبني مع صبيه إلى مرفأ الأمان. لابد أن المشهد كان شائقا. لشد ما أمقد جذب الانتباه أو لفت الأنظار، كانت أمنيتي الدائمة هي الموت دون ضوضاء على فراشي، فلا أحب أن يتحول موتي إلى استعراض من استعراضات برودواي يراقبه كل من هب ودب، ولا بأس من اصطحاب الأطفال وقزقزة اللب والسوداني. شكرت الجميع على حسن أدائهم وقلت لمحقق الشرطة إنني لا أعرف. هذه كانت إجابتي على 7 أسئلة أو أكثر. يعني الراجل رمك من فوق عشان بيحب يرمي الناس من فوق؟ في ناس عندها هوايات غريبة، وعلى كل حال هو أضرب السبب. طيب، بس هنحتاجك بكرة يا دكتور عشان نكمل كلامنا، ده لو حالتك تسمح طبعا. وصعدت إلى شقتي ولم أنس بالطبع أن أجعل رجال الشرطة يفتشونها بعناية أولا، ثم أغلقت بابي بإحكام وأوسطت المزلاج. كنت في حالة يرثى لها، بذلتي تمزقت، بذلتي التي اشتريتها خصيصا للقاء ماجي، ومنظري تهجم. يعني هذا غرامة مالية لا بأس بها، هذا بالطبع لو استطعت الوصول إلى محل المناظير. إن أجلي لم يحن بعد، هذا هو كل شيء، أجلي لم يحن بعد لسوء حظ القاتل. نزعت ثيابي، ارتميت على الأريكة، رحت ألهث والمشهد يتوالى أمام عيني مرارا. نهضت، تناولت قرص النيتروغليسرين إياه. أين مسدسي؟ لقد سقط مني عند الباب حينها. لا جدوى من البحث عنه طبعا، فلابد أن رجال الشرطة وجدوه أو وجده القاتل، لا يهم، لن أغادر الشقة مرة أخرى. وعادت خواطري تتدفق، لقد قارفت خطأ مميتا. افترضت أن سلسلة القتل تتعلق بشلة ماجي، ونسيت أنني من شلة ماجي. لعل افترضت أن القاتل يريد الإنجليز فقط، ونسيت أننا لو أحصينا 7 من أصدقاء ماجي فلابد أن أكون منهم، ولو أحصينا 5 فأنا منهم، ولو أحصينا 1 فأنا هو. كنت أنا 7، لهذا تسلل الرجل إلى داري وعرف رقم هاتفي وترك لي إنذارا، لكني حسبت كل هذا موجها إلى ماجي. الآن يمكنني أن أطمئن وأقر عينا، أنا 7، فلا خطر على صغيرة الشقراء الهشة. لكن اليوم لم ينتهي بعد، إنها 10 مساء، فهل يجرؤ الرجل على إعادة المحاولة؟ هل يقدر؟ لا أظن. المهم الآن أن أتصل بكفر بدر لأخبر ماجي، ولكن كيف؟ إن الاتصال بالقرية يستغرق وقتا ومجهودا يفوقان ما أبذله لو مشيت على قدمي إلى القرية لأبلغ رسالتي شفويا. عدت أسترخي في جلستي وحاولت ترتيب أفكاري. من هو القاتل؟ مستحيل أن أعرف ذلك، لكنه قادر على التواجد في مصر وإنجلترا في وقت واحد، أي إنه إنسان فريد من نوعه وموهوب دون شك. كنت أفكر أن أبحث عن العوينات الاحتياطية التي أحتفظ بها، ها هي ذي. أنا من شلة ماجي، فما الذي فعلته هذه الشلة ويوجب القتل؟ ولماذا تمحور القتل حول ماجي؟ يريد القاتل حرمانها ممن تحب، فهل يرى أنها حرمته ممن يحب؟ ثمة ذكرى معينة غير واضحة تتردد في ذهني، ما هي؟ كأنك تحاول استرجاع لحن أغنية نسيتها تماما، كلما حاولت استرجاعها زارك لحن أغنية أخرى. اسكتلندا، شلتنا، كان هذا منذ 15 عاما، ما الذي حدث وقتها؟ وهنا بدأت أتذكر. هرعت إلى المطبخ ورحت أجول فيه، أحاول أن أشحذ خلايا مخي، وبدأت الرؤى تتداعى. ليلة الكريسماس، كنا جميعا هناك في إدنبرا، أنا وماجي وتابيثا وهيلين وريتشارد وجون وألفريد وماري. راحوا يرددون أغنيات عيد الميلاد، تابيثا بوجهها القبيح الشبيه بوجه كلاب البولدوغ تبعثر دعاباتها المرحة هنا وهناك، هيلين ثقيلة الظل ترمق ما يحدث في سخرية صامتة، جون يتابع دعاباتنا بوجه صاف وسيم مليء بالرقة. كان بعضهم ثملا، لكني رفضت في تهذيب أن أشاركهم لهواهم. إن عصير الليمون مشروب لا بأس به أبدا، وماجي كذلك لم تشاركهم الشراب، ويبدو أننا جلسنا جوار المدفأة بعض الوقت. قالت لي وشعرها يلتهب بلون النيران: للأبد. ماذا؟ هل ستظل معي للأبد؟ وحتى تحترق النجوم وحتى. كان جون يدرس الطب مثلي، ماجي وماري تدرسان الفيزياء. الحق أنني لا أذكر دراسة هيلين وتابيثا جيدا، كانت مجموعة متباينة، من العسير أن تفهم سر تجانسها، لكن ماجي هي من عرفتني بهم، ووجدت أنهم لا بأس بهم، على الأقل كضريبة لا بد من دفعها كلما قابلت ماجي. وبرغم مقتي للضوضاء والصخب بدت لي الليلة غير عادية. كنت أفضل أن أدخل فراشي لأندس تحت الأغطية الثقيلة وأرتدي قلنصوة الصوفية وأقرأ قليلا ثم أنام كالدب، لكن وجود ماجي كان يعني أن أغير خططي كلها. كان الليل قد انتصف، هنا صاح ريتشارد بلسان ملتو قليلا: هلم نقم برحلة في السيارة، إن الليل ما زال طفلا. وتصاعدت الصيحات أن هيا بنا هيا بنا. كانت سيارة ماجي بانتظارنا في الخارج، وسط الأنوار المتألقة لأشجار أعياد الميلاد كانت تقف، وقد ألصقت ماجي عليها بالقطن والورق المزركش صورة نصف مجسمة لبابا نويل أو سانتا كلوز كما يسمونه هنا. ولا أدري كيف احتشدنا داخل السيارة نحن الستة جوار ماجي التي جلست وراء عجلة القيادة. ذكرني هذا بعربات الأجرة بين المحافظات في مصر بركابها السبعة. صاح ألفريد بلسان أكثر التواء: إيه، ولما لا أقود أنا؟ لأنها سيارتي ألفريد، ولأنك لا تعي ما تقول. كنت جالسا جوار النافذة الأمامية، وفي الوسط كانت هيلين، على حين احتشد الخمسة الآخرون في المقعد الخلفي يصخبون ويحدثون ضوضاء كافية لإيقاظ مقابر الغفير كلها. وانطلقت السيارة تئن بحملها. فلنذهب إلى جودفري. جودفري. سألت ماجي همسا وأنا أميل خلف رأس هيلين: ما هو جودفري هذا؟ إنه مكان يذهبون إليه، إنها الواحدة إلا ثلث، سيقتلني أبي حتما، سأدور بهؤلاء المخابيل دورة واحدة ثم أعود بهم. لكن الكلام سهل، الجليد يتساقط ببطء، قطع من القطن الأبيض تلقيها السماء على جراح البشرية ثم يزداد كثافة، يبدو أن الطريق يتحول ببطء إلى اللون الأبيض الزلق. شعرت بانبهار غير عادي، كأنه حلم جميل. السيارة الدافئة والبرد القارس بالخارج والظلام وكل شيء يختلف عما عرفته عن الكون. إن الكون شبيه بماجي، في كل لحظة يتضح أنه يملك شيئا لم تكن تعرفه عنه. دائما يملك أسرارا لا يكشف عنها إلا في لحظة غير متوقعة. الرؤية تغدو أكثر عسرا. الصخب يتعالى من المقعد الخلفي وهيلين تقول شيئا ما، وهنا لمحنا الضوء، الضوء المبهر الساطع قادما نحونا كشمس مخبولة. فرملة عنيفة من ماجي، فرملة قذفت بنا جميعا للأمام، ثم محاولة لتعديل الاتجاه إلى اليسار، لكن هذا مستحيل. الواج المبهر قادم من كل صوب نحونا. ماجي انحرفي يمينا، لكن الموسيقى كانت تغطي على أصوات الصراخ، صوت الفرامل المجنون. تغوص سيارتنا في الثلج على جانب الطريق وتشق طريقها وسط الصراخ وصوت الغناء المنبعث من الراديو. الأشجار تتسابق في لهفة متنافسة على لذة تعطيمنا. ماجي تتحكم في السرعات والفرملة كما يتحكم أبولو في عربة الشمس. وأخيرا تهمد العجلات وتقف السيارة كوحش منهك يلتقط أنفاسه بعد صراع مرير. لعنة، كان هذا قريبا جدا، لابد أن السائق الآخر مخمور. وترجلنا من السيارة، وعلى الوعج الذي يضيء المنطقة عرفنا بوضوح أن السيارة الأخرى تحترق. كانت مقلوبة، النار تلتهمها في شراها، والدخان الأسود يتصاعد لعنان السماء، شعلة من نوع خاص تضيء الظلام. هيا فلننقذ من بقي حيا منهم. لا داعي، فإن الانفجار آت لا ريب، هكذا يحدث دائما في السينما. لكن شيئا لم ينفجر، ودنوت من كتلة الحديد المحترقة مع ألفريد، وتمكننا من فتح الباب الخلفي، ونجحنا في إخراج طفلين والولان كان في المقعد الخلفي. لكن الجالسين في المقعد الأمامي كان بعيدين عن متناول أيدينا، ثم إن أي طفل كان يستطيع معرفة أنهما ماتا. يا لها من مأساة. كان توأمين جميلين، قدرت أنهما في العاشرة من العمر، وكان يرتجفان ويبكيان، لكننا أبعدناهما عن مسرح المأساة. بعد قليل جاءت عربة الشرطة، جرى تحقيق سريع. لم ينس الضابط أن يجعل ماجي تسير على خط رسمه على الأرض وذراعها مفرودان. كان يريد التأكد من أنها ليست مخمورة، ولم تكن. شهود العيان الذين كانوا وراءنا أجمعوا على أن السائق كان يسير في الطريق المعاكس بسرعة جنونية، واحد آخر من ضحايا الخمر على الطرق السريعة، اسمه نورمان ماكلويد، محاسب، له زوجة وثلاثة أطفال. طبعا لا داعي للقول إن زوجته وطفلته ماتتا معه. لقد كانت مأساة، لكن لم يكن لنا ذنب فيها. وأجري التحقيق وسألوا كل واحد منا عن ظروف الحادث، ثم انتهى الأمر، فلم يبق منه سوى ذكرى قاسية ظلت تزور ماجي عاما كاملا وجعلتها تبتلع عشرات من أقراص الفاليوم. انتهى الأمر، لكننا ارتكبنا جميعا خطأ جسيما. لم يحاول أحدنا معرفة مصير التوأمين، أين ذهب، ماذا فعل، وماذا ظن بنا. لو أنهما حيان اليوم فمعنى هذا أنهما شابان ناضجان، شابان حرما ممن أحب، شابان يعرفان المتسبب في هذا الحرمان. لماذا لم يخطر لنا هذا الخاطر من قبل؟ لأننا لم نعتبر أننا مذنبون لحظة واحدة. لكن من قال إن التوأمين اعتبرنا غير مذنبين حقا؟ إنها فكرة لا بأس بها، لكنها تحتاج إلى برهان. يسهل على سكوتلاند يارد معرفة مكان التوأمين الآن، وبعدها سيكون كل شيء سلسا كقطعة من الكعك. يجب أن أتصل بماجي فورا. هنا دق جرس الباب، دق قلبي بذات الإيقاع. كلا، لن أفتح، لكن لا مانع من التأكد من شخص القادم. مين؟ أنا يا رفعت. عزت؟ عايز إيه؟ لقيت مسدسك عندي، ممكن تفتح الباب؟ لحظة واحدة. ومددت يدي إلى المزلاج أفتحه. إن وجود المسدس معي يسرني حقا، وكان هذا عملا أحمق بالطبع. فتحت الباب لأرى وجه عزة الممتقع المألوف، وكدت أقول شيئا، لكن جسدا ضخما ظهر على المسرح فجأة وكان يحمل مسدسا في يده. لحظة يا سيدي، ما تحاولش تقفل الباب. لن أغلقه طبعا، فمن الممكن دائما اختراقه بطلقة، كما أنني لن أترك عزة وحيدا في هذا الموقف. ورأيت الرجل يقتاد عزة إلى الداخل ثم يتبعه ويوصد الباب خلفه بإحكام. قال عزة في إحباط وهو ينظر إلى الأرض: أكبرني يا رفعت، هددني بالمسدس عشان أخبط على الباب وأقول اللي قلته. ولا يهمك يا عزة، ده اسلوب اقتحام الحصون، اسلوب حصان طروادة، بس انا معجب ان الحقير ده بيتكلم عربي كويس. اتفضل اقعد. ما تقلقش يا مستر ماكلت، تاخير قتلي نص ساعه مش هيضر العداله اللي انت عايز تنفذها. انت عارفني؟ طبعا، سكوتلاند يارد عارفه كل شيء عن اللي حصل. وللمره الاولى تاملته، كان وسيما له ملامح رجوليه قويه. شعر راسه حليق على خلاف الموضه الشائعه، متين البنيان، يوحي بأنه في العقد الرابع من العمر لا الثالثة كما هو مفترض، وفي يده مسدسي الذي سيجيد استعماله بالتأكيد، فهو يملك الرغبة والهواية. قلت له أنا أفكر في سبيل لكسب الوقت. عرفت إزاي أني ممتش؟ رأيتك وانت بتوعى وبتتعلق في المواسير، ما كانش عندي وقت كافي إن أوقعك، عشان كده رجعت. شكلك مصمم تنهي الموضوع النهاردة. فعلا، قدامنا 20 دقيقة ونبقى فعليا بكرة. ممكن حد يشرح لي ايه اللي بيحصل هنا؟ واضح انكم تعرفوا بعض كويس، فيعني ممكن تسيبوني امشي؟ اجلس يا سيدي. ممكن تتكلم انجليزي لو عايز. افضل العربية لانها بتخلي نقاشنا ده تدريب شيك. وتعلمتها فين؟ اكيد قضيت فترة في بلد عربي. اكيد. يلا نبدأ. لحظة واحدة، من أبسط حقوق المقتول إنه يعرف اتقتل ليه. من الطبيعي إنك ترغي شوية وتتشفى فينا، لكن إنك تقتلنا كده من غير ولا كلمة، ده شيء مش إنساني. حسناً، اتفضل اسأل اللي أنت عاوزه. كنت أدرك أن حياتنا تتوقف على كياستي في اللحظات القادمة. لست من هذا الطراز هادئ الأعصاب أمام الخطر، لكني كنت أعرف ما يطمئنني بصدد هذه اللحظات. قلت له أنا أتجه للمطبخ. ممكن بس أعمل شوية شاي، أكيد مش هتقتلني بسبب كده. لا، اجلس مكانك. ما تبقاش عيل، أنت الأقوى هنا، خليك جنتلمان للآخر. قلتها وأنا أضيء المطبخ وأملأ براد الماء. لم يجد ما يقول، بدا له أنه من السخف أن يكون عصبيا إلى هذا الحد. من ثم أشار إلى عزة كي يتجه للمطبخ، ووقف على الباب على مسافة مأمونة يراقبنا في أثناء إعداد الشاي دون أن تطرف عينها. هدف عزة في عصبية وقد بدأ الكورتيزون يهبط في دمه. شاي دلوقتي؟ انت اتجننت يا رفعت، هو انت لازم تموت ومعدتك مليانة شاي؟ وراح يولول في هستيريا، لكني واصلت ما بدأته. قلت للرجل الممسك بمسدسه: ماشي، نبدأ من الأول. انت واحد من توأمين ماكليوت، خسرت أبوك وأمك وأختك في الحادثة إياها ليلة الكريسماس. معرفش حصل إيه بعدها، يمكن بعتكم ملجأ أو يمكن واحدة من جيرانكم ربتكم، المهم إنكم كبرتم سوا من غير أسرة. معرفش ليه استنيتم السنين دي كلها، يمكن لحد ما توصل ماجي لسن أبوكم لما مات، ويمكن استنيتم لحد ما جمعتم معلومات عننا. المهم إنه قسم مقدس وأقسمتوه. كنتم مقتنعين إننا شوية شباب مستهتر شربنا لحد ما سكرنا وجرينا زي المجانين بالعربية عشان نهد كيان أسرة. تاخد شوية شاي؟ أكيد لأ، صح؟ دايما نفس اللعبة، بيحطوا سم للشخص اللي بيهدد. شاي عزت؟ لأ طبعا، مش كده؟ معدتك ما تتحملش الكلمة نفسها. المهم، كنت بقول إن قناعتكم إننا سبب حزنكم وتعاستكم ما تغيرتش، كانت قناعة لها نفس مستوى العقيدة الدينية. أكيد أقسمت أنت وأخوك على الانتقام. إزاي عرفتوا اللي عرفتوه؟ من سجلات الشرطة طبعا، ويمكن حد منكم بقى شرطي أو موظف في الأرشيف. المهم إنكم قريتوا محضر الحادثة وعرفتوا أسامي اللي كانوا في العربية، وإن اللي كانت بتسوق هي ماجي ماكلوب، وهي اللي خبطت عربيتكم، وهي اللي رفضت تشوف اللي في العربية عايشين ولا لأ. ولو ما كنتش أنا وألفريد روحنا عشان ننقذكم كانت النار أكلتكم. يبقى المطلوب إيه؟ المطلوب إن ماجي تتعذب. لازم تشوف كل اللي بتحبهم بيموتوا، لازم تفضل قلقانة وخايفة لأنها ما تعرفش دورها إيه بين السبعة. كان موت جون ماكرثر سهل، لعبة غاز الشكمان سهل تنفيذها. هيلين بلاكلي ماتت محروقة، ودي ما كانتش مشكلة. المشكلة كانت إزاي هتقتلوا تابيثا في سجنها في اليونان. يمكن اديتوا الحارس رشوة أو اتفقتوا مع مسجونة تانية في نفس السجن. بعد كده مات ألفريد، كنتوا غلطانين في قتله لأنه أنقذكم، مات في حمام السباحة. وبعدها مات ماكنزي في اليابان، لقوه مشنوق. أكيد واحد منكم راح وراه هناك، واضح إن أبوكم ساب لكم ثروة كويسة. وبعدها جه دور ماري. اللعبة الحقيقية كانت هنا في مصر. عرفتوا إن ماجي هربت لمصر، فواحد منكم جه وراها والتاني فضل في إنجلترا عشان يقتل ماري. وده ادانا انطباع إن اللي بيقتل يقدر يبقى في كل مكان. كان سهل إنك تعرف عنواني. أكيد كانت صدمة إنك تلاقي ضحيتك السبعة موجودة مع ماجي في مكان واحد. بس إزاي عرفتوا رقم تليفوني؟ خمن. ماجي قالت لسكوتلاند يارد رقم تليفوني. لو كان أخوك شرطي زي ما قلنا قبل كده يبقى سهل إنه يعرفه ويبلغك بيه في مصر. وبكده كانت كل تحركات ماجي مرصودة، يمكن باستثناء المكان اللي أنا خبيتها فيه دلوقتي. بس عندي سؤال بسيط، ليه ما حرمتوهاش من أبوها السير ماكلوب؟ هو كان أول واحد في قائمة، بس مات قبل ما نبدأ تنفيذ. مفهوم مفهوم، ماجي مقطوعة من شجرة زي ما المصريين بيقولوا، ومادام ما عندهاش أسرة يبقى ندمر أصحابها. العدالة الشعرية بتقول إن كل اللي كانوا في العربية ليلتها يموتوا. أراهن إنكم ما صدقتوش المحضر اللي برقنا، افتكرتم إن ده بسبب نفوذ أبوها ولا حاجة. البنت بتلعب وبتتصرمح بعربية أبوها وهي سكرانة، والأب يسدد الفواتير ويشتري الضماير، مش كده؟ أنتوا عارفين إن أبوكم هو اللي غلطان، هو اللي ساق عربيته وأنتم معاه وهو سكران مش واعي، بس كان بيكابر. اخرس. ده مش كل حاجة، أنت غبي، جيت النهاردة عشان تقتلني واستنتني كتير بعد ما اقتحمت الشقة. كانت خطتك إنك ترميني من فوق عشان كده ما جبتش مسدس معاك، بس لما لقيت مسدسي غيرت خطتك. بس انت غبي غبي زي ما قلتلك، لانك ما فكرتش تشوف الخزنة عمرانة ولا لا قبل ما تهددني بيه. ماذا؟ انت اكيد بتهزر. مش كده وبس، انا اكتشفت ده بنفسي لما رجعت الشقة، بس افترضت ان المسدس الفاضي مرعب زيه زي المسدس المليان، ثم انك سبتني اجهز الشاي، وده غباء منك. كان يحاول تفحص المسدس، وكان هذا ما اريده. لحظة فقدان للتركيز كانت كافية كي أقذف ما في البراد من ماء مغلي في وجهه مباشرة. كانت إصابة موفقة، وأصدر صراخا كصراخ أسد يذبحونه في أحد مطاعم ألمانيا التي تقدم الأسود لو كان هذا صحيحا. وهنا صحت في عزة وأنا أركض إلى الباب. يلا عزة يلا نهرب. لم يكذب عزة خبرا، أما أنا فوجدت من واجبي أن أقوم بعمل أخير على سبيل المجاملة. التقطت يد الهاون التي أضعها فوق رخامة المطبخ وهويت بها على يفوخ الرجل، الرجل الذي لم يعد يرى. رصاصات وهمية لا حصر لها تنطلق من يده المتقلصة على السنان، رصاصات كان المفترض أن تمزقني إربا، لكنه لم يسقط أرضا. ورأيت أن كل هذا كاف جدا، فهرعت إلى الصالة، خرجت إلى السلم، أغلقت الباب خلفي. لحسن الحظ أن المفاتيح في جيبي، أحكمت إغلاق الباب من الخارج ورحت أتعثر عبر درجات السلم. كان الجيران جميعا يقفون خارج شققهم، لقد كان صراخ عزة كافيا لاختراق حاجز الضوء ذاته، وسمعت من يقول إنه أبلغ الشرطة. قابلني عزة لاهثا فحانقني وقال ولعابه يغمر وجهي: مروغة هي، كنت عارف إن خزنة المسدس مليانة، بس أنت خدعته. بالعكس يا عزة، المسدس فاضي فعلا، ما كنتش هلاقي أعصاب تسمح لي بالمراوغة دي لو كنت عارف ان المسدس فيه رصاص. عموما انت مديون لسرحاني بحياتك. كان كلام كثير قيل حتى حضر رجال الشرطة أخيرا. سألني الضابط الوسيم إياه وهو يصعد في الدرج مارا بنا. بيتهيألي أنت مصمم تموت الليلة، أنت واثق أنه نفس الشخص؟ معرفش، بس هتبقى صدفة غريبة يعني لو اتنين قرروا أنهم يقتلوني في ليلة واحدة. وانتظرنا سماع صوت المعركة وهبوط رجال الشرطة بأسيرهم مكبلا يقاوم كثور بري ويتوعدنا بالثبور، لكننا لم نسمع شيئا، لا شيء على الإطلاق. وبعد دقائق رأينا رأس الضابط يطل من أعلى ويتساءل. انتوا عارفين ايه اللي موجود في الشقة؟ مفيش حاجة خالص، بس لقينا رسالة كتبها لكم، كتبها بالإنجليزي، بيقول انه نورمان ماكليود الأب نفسه. حين عدت للقرية كان بيتنا هو أول مكان قصدته. قابلت رئيفة على الباب فعانقتها وقلت لها إنني جئت لآخذ ماجي. قالت لي وهي تصحبني إلى الداخل. أوكي، بس لازم تتغدى حداني. أصابني الذهول ودخلت وراءها متوجسا. كانت ماجي ابنة السير ماكلوب ترتدي منديلا بأويا وجلبابا من جلابيب رئيفة. لا بأس بهذا، لكن الأسوأ لم يأتي بعد. الأسوأ هو أنها كانت جالسة على مقعد صغير وقد أرحت فخذها على عنق أوزة وراحت تدس الحبوب في فمها. أشرق وجهها حين رأتني وهتفت في مرح. Hey, مرحبا بك. صبرا، لقد انتهيت من تصغيط هذه الأوزة. تصغيط؟ ثم إنها رفعت الأوزة من تحت جناحيها كأي فلاحة محترفة وأطلقت سراحها، وإلي خفت ماسحة يديها في جلبابها. فقلت لها، أراك قد تأقلمت كثيرا. جدا، لقد أحببت كل شيء هنا، إنه العلاج النفسي الذي لم أجده في كل عيادات شارع هارلي. ثم نظرت إلى رئيفة وسألتها بعربية رديئة جدا، رئيفة أليش كويس؟ نظرت لي رئيفة بدورها وابتسمت في فخر وقالت مفسرة، بقيت بتعرف تغبس كويس، بتقعد قدام الفرن وبتحاول تتعلم كل حاجة، بنت بلد بجد. ماجي، يبدو أنك قابلة للإفساد بسهولة. هم كذلك تعلمنا مني الكثير. انتحيت بها جانبا ورحت أحكي لها ما حدث بالتفصيل. اتسعت عيناها وراحت تصغي، وشيئا فشيئا بدأت تفقد مرحها. لقد كان ما أقول غريبا إلى حد لا يصدق. قلت لها نظريتي بخصوص التوأمين فقالت وهي تبتسم بمرارة، هذا غير وارد، فالتوأمان ماتا بعد أعوام في أحد الملاجئ، يبدو أنهما كانا مصابين بمرض خلقي ما. كنت تعرفين هذا؟ بالطبع، إنني لم أنسى ضحاياي قط. عدت أواصل سرد قصتي إلى نهايتها. قالت لي في شيء من الراحة بعد أن انتهيت، هكذا، هذا هو ما توقعته. توقعت أن الأب يطاردك؟ لما لا؟ إن نظرية التوأمين المنتقمين لا بأس بها، لكنها مفتعلة، لا أحد يستطيع العثور على 7 أشخاص بعد كل هذا الزمن ويفتك بهم بهذا النظام وهذه الدقة. هذا يحدث في الروايات البوليسية، لكنه عسير جدا في الواقع. كنت أشعر أن الأمر خاضع لقوى ميتافيزيقية معينة، وكنت على حق. ماجي، هل تعتقدين حقا أن شبح الأب عاد بعد كل هذه الأعوام ليقتل من تحبين وينتقم منك لتدمير أسرته بأكملها؟ بالتأكيد. ولماذا انتظر كل هذا؟ حتى أكون أنا في ذات السن التي مات فيها. وعلى كل حال لقد كان انتقامه بارعا، كاد يصلني إلى الجنون ولا مراء. إنه عنيد، يأبى الاعتراف بالحق. وهل سيواصل مهمته؟ لا أعتقد، وأمل أن أكون محقة. معظم الأشباح تكف عن الإزعاج بمجرد أن يعرف الآخرون هويتها وسر إزعاجها، وهو قد أنهى انتقامه. في الغالب اكتفى بما فعله معك، لأنك رجل طيب مثابر، ثم هو حتما يعرف أنك أنقذت ابنيه من الحطام المحترق. ألفريد فعلها، لكن هذا لم يشفع له. ثمة نظرية تقول إن ألفريد فقد وعيه في حمام السباحة وكان هذا سبب غرقه. من يدري، ربما لم يغرقه الشبح واكتفى بالظهور أمامه وكان هذا كافيا ليفقد وعيه ويغرق. وددت لو أتكلم بذات الثقة. إن حسي الداخلي لا يخطئ، لقد عاودتني الطمأنينة من جديد، ومعنى هذا أن الكابوس قد انتهى. نورمان ماكلود لن يعود. هلم لنرى ما قمت به في الدار. كنا واقفين في المطار بانتظار رحلتها. لم أصدق لحظة واحدة أنها عاشت معي في عالمي كل هذه الأيام، ولم أصدق بالأحرى أن كل هذا سينتهي من جديد. كنت أغالب دموعي، لكن زجاج عويناتي اكتسى بضباب كضباب لندن في يوم خريفي كئيب. رفعت، لا تكن طفلا. ألن تغيري قرارك؟ نعم، قلت لك أن أجمل ما في علاقتنا هو أننا متباعدان ومن عالمين مختلفين، ومهما امتد الزمن يعرف كل منا أن الآخر يحبه حقا، يحترمه حقا، يقبل الموت من أجله حقا. إن زواجنا يعني المخاطرة بهذه الصلة الروحية الرائعة التي قد تتحول إلى لعنات متبادلة. ولكن صدقني، فإن ما يجعل القمر جميلا هو كونه بعيدا، فلو دنونا منه لوجدناه مليئا بالحفر والتجاعيد كوجه مجدور. أنت لا تعرف عيوبي، لكني لن أدعك تقترب إلى حد رؤيتها. تعرفين عيوبي كلها؟ أعرفها، لكنها حتما أكثر مما أظن. ثم وضعت منظارها الأسود لتعود إلى ذات الشخصية الغامضة المغلقة. ومهما طال الزمن فسيعرف كل منا أن الآخر يحمل له ذات العاطفة وذات الذكريات. أنا لن أسمح لك بأن تملني أبدا. وشكرتني على ما فعلته من أجلها في هذه الزيارة، وسمعنا مكبر الصوت ينادي ركاب الرحلة فتهيأت للرحيل، ولم تنس أن تسألني وهي تلف حمالة حقيبتها على كتفها. للأبد؟ ماذا؟ ستكون ملكي للأبد؟ وحتى تحترق النجوم كلها. لكني لم أكمل العبارة الأخيرة كالعادة، كنت أبكي كطفل تركته أمه وحيدا في الدار. انتهت هذه القصة، وحسبت أنني سأمر بفترة هدوء لا بأس بها، لكني كنت كالعادة واهما. وكان هناك رفعة إسماعيل آخر يتحين الفرصة كي يعلن عن وجوده، ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعة إسماعيل، القاهرة.